المعلومات عن جماعة الاتحاد والترقي. هناك أيضا كان رجل يهودي لعب دورا كبيرا اسمه عمانويل قراصو. هذا بعد ذلك أصبح أو هو في الأثناء لما كان هناك مجلس المبعوثان في عهد السلطان عبد الحميد كان هو نائب ستانيك في مجلس المبعوثان. هذا طبعا تبنى طلعت باشا وأشرف على إعداده وهو الذي كان وراء ترقيته إلى أن وصل إلى هذه المناصب الكبيرة. في أثناء التعاون بين الموظف طلعت وبين عمانويل القرصو قامت أيضا السلطات العثمانية مرة أخرى بالقبض على أفراد هذه الخلية، ولكن السلطان عبد الحميد الثاني أصدر عنهم عفوا عاما بعد أن كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما عليهم بالسجن، إلا أن السلطان عبد الحميد أصدر عنهم عفوا عاما. لما عاد طلعت الإسلامي وجد أن الكثير من الأعضاء قد انضموا إلى جماعة أو جمعية الاتحاد والترقي، وكان غالب هؤلاء أعضاء الجدد من الضباط، ووجد أن هناك أحد الضباط وهو برتبة مقدم اسمه جمال باشا قد انضم لجماعة الاتحاد والترقي. جمال باشا هذا الذي يعني حكم وأصبح أحد أجزاء الثالوث الحاكم في فترة الحرب العالمية الأولى، ولد في سنة 90 بعد 200 و1000 للهجرة في إسطنبول، وكان ضابطا في الجيش العثماني، وهو من الثلاثة كما قلنا الذين حكموا الدولة العثمانية في فترة الحرب العالمية الأولى. وفي فترة الحرب أيضا جمال باشا عين كحاكم عام لسوريا، وهناك أيضا قام بسحق الأقلية الأرمنية في سوريا. ثم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى دبر الأمر الأرمن محاولة لاغتياله، وبالفعل تمكنوا من اغتياله لما كان يعني يمر بمدينة تفليس هذه في جمهورية جورجيا، وكان قادما من باريس ومر في جمهورية جورجيا، فقام الأرمن باغتياله هناك. أيضا من ضمن الضباط الذين انضموا إلى جماعة الاتحاد الترقي أثناء فترة اعتقال طلعت كان هناك رائد فتح بيك وقائد الجناح مصطفى كمال. مصطفى كمال هذا الذي لعب دورا كبيرا في ضرب الدولة العثمانية وفي إسقاط الخلافة الإسلامية. خلية باريس هذه التي كان يرأسها أحمد رضا أصدرت جريدة نصف شهرية اسمها جريدة مشورة، وأيضا هذه الجريدة قامت بالشن هجوم شرس على السلطان عبد الحميد، وأيضا هؤلاء تأثروا كثيرا بالأفكار الغربية كما قلنا، وكانوا يعني يتجاهلون الكثير من الأمور الإسلامية، والدول الأوروبية هناك عطفت كثيرا على الاتحاديين وسخرت لهم الكثير من المرافق لخدمتهم وأغدقت عليهم الأموال وفتحت لهم جميع أبواب المساعدات، حتى يعني وجهوا ضربات قاضية للدولة العثمانية، وساعدتهم أيضا في مسألة توزيع الجرائد والمنشورات التي يصدرونها، وهذه كما تعرفون تثير الرأي العام ضد السلطان عبد الحميد. في السنة 95 بعد 800 و1000 للميلاد، يعني قبل أكثر من قرن تقريبا، ألقي القبض مرة أخرى على معظم قيادات الاتحاد الترقي في إسطنبول. كان منهم إسحاق سكوتي وكريم سيباطي وعبد الله جودة وشرف الدين مغمومي والشيخ نائلي، لكن أيضا السلطان عبد الحميد يكتفي في هذه المرة أيضا بتوقيع العقوبة، عقوبة النفي فقط، وعقوبة النفي في عهد السلطان عبد الحميد الثاني كانت عجيبة غريبة. الرجل الذي يتم نفيه له الحرية في أن يتجول داخل المدينة التي نفي إليها، يعني إذا نفي مثلا إلى دمشق له الحق في أن يتجول في أرجاء دمشق ما يغادره، وأيضا تخصص له الدولة سكنا مريحا، وتخصص له أيضا نفقات مالية يعيش منها. فكل واحد يعني ظروفه المادية صعبة يطمح إلى أن توقع عليه هذه العقوبة السهلة اللينة. نعم، السلطان عبد الحميد كما هو ملاحظ كانت السياسة التي يتبعها مع الاتحاديين ما كانت تعتمد على المواجهة، إنما كانت تعتمد على الاختراق. حاول أن يخترق الاتحاديين وأن يشق صفهم، وحدة صفهم، وبالفعل يعني تمكن بعد ذلك من أن يحقق الهدف الذي كان يطمع إليه في مواجهته الاتحاديين، وتمكن بعد ذلك أن يصدر عفو عنهم، وهذا العفو الحقيقة جعلهم يتوافدون إلى العاصمة وإلى الولايات العثمانية، خاصة بعد أن عين الكثير منهم في وظائف لائقة في الدولة العثمانية وأغدق عليهم المرتبات العالية، ونجح في كسر من أنشطة الاتحاديين في أوروبا وخاصة في فرنسا. طبعا نتيجة لهذه الجهود قام الاتحاديون بحل جمعيتهم في باريس، وأغلقوا جريدة أنشأوها بعد ذلك اسمها جريدة الميزان، وعاد مراد بيك إلى إسطنبول ولحقه البقية. وطبعا كانوا يحلمون كما يقولون بالمناصب الرفيعة. مراد بيك عين في إحدى دوائر لجنة شورى الدولة، وأحمد بيك الذي أصبح أحمد باشا بعد ذلك، وشريف بيك عين كملحقين عسكريين، إسحاق سكوتي عين في سفارة الدولة العثمانية في إيطاليا بروما، الدكتور عبد الله جودت عين طبيب في سفارة الدولة في النمسا في فيينا. وبذلك يعني يكون السلطان عبد الحميد قد حقق الهدف في ضرب جماعة الاتحاد والترقي في الداخل وفي الخارج. وطبعا كأنها توقفت مرحليا بعد هذه الضربة التي وجهها السلطان عبد الحميد، لم تقضي عليه نهائيا لكن جمدته. اليهود أيها الأخوة لم يسكتوا أبدا على هذا النجاح الذي حققه السلطان عبد الحميد الثاني، لذلك ركزوا على وحدات الجيش العثماني التي كانت ترابط في الولايات البعيدة عن الدولة، وخاصة تلك التي ترابط في سلانيك. هناك في سلانيك كانت ترابط بعض وحدات الجيش الثالث، وسلانيك هذه في السنة العاشرة بعد 900 للميلاد كان عدد سكانها 140,000، من هؤلاء 80,000 يهودي من أصل إسباني و 20,000 يهودي من يهود الدونمة. إذن 100,000 يهودي من أصل 140,000 يهودي هم سكان سلانيك. لذلك اتخذ اليهود من هذه المنطقة مركزا لأنشطتهم الهدامة ضد الدولة، ذلك لأنها كما قلنا بعيدة عن إسطنبول العاصمة. وأيضا الماسونية هناك التي كانت ترفع شعار الحرية والإخاء والمساواة، وهو نفس هذا الشعار اتخذته جماعة الاتحاد والترقي، كان شعارها أيضا الحرية والإخاء والمساواة. هناك الماسونية أخذت يعني تعمل بجد ونشاط بين أفراد الجيش الثالث العثماني. أيضا تدخلت الدول الغربية كما قلنا في هذه الأنشطة، وتشجيع كل الأنشطة التي كانت توجه ضد الدولة العثمانية. لذلك أصبحت سانيك بؤرة اضطراب خطيرة جدا ضد السلطان عبد الحميد الثاني. مبادئ هذه تغلغلت بين أفراد وحدات الجيش الثالث، وهذا أدى إلى أن قام بعض الضباط المتحمسين باستعمال أساليب إرهابية في سانيك نفسها والقرى والمدن التي كانت حولها. من ضمن عملياتهم الإرهابية مثلا عمليات تفجير القنابل، وخطف بعض كبار المسؤولين الحكوميين، وخطف أيضا بعض الضباط من ذوي الرتب العالية. وهؤلاء أيضا شكلوا عصابات التجأت إلى الجبال الوعرة البعيدة وأعلنوا التمرد صراحة على الحكومة العثمانية. سلطان عبد الحميد الثاني هنا يريد أن يحتوي هذا التمرد، فيأمر بإرسال الفريق أول شمسي باشا الأرناؤوط قائد الجيش الثالث، هذا معروف بالشدة وبالانضباط العسكري، فأمره بأن يذهب إلى مناستر لإخماد حركة الاتحاديين هناك وإلقاء القبض على المتسببين بهذه الثورة من الضباط مثل أنور ونيازي. وذهب في الفعل شمسي باشا الأرناؤوط هناك، لما أراد أن يركب العربة كانت متوقفة بالقرب من دائرة البريد، تقدم له الملازم أول عاطف بيك وقام بإطلاق النار عليه. وهذه الحادثة تمت في 8 يوليو الشهر 7 من السنة 8 بعد 900 للميلاد. هذه الحادثة لا شك أرعبت سلطان عبد الحميد، وعرف أنه تحرك متأخرا، وصل الأمر إلى أنهم يغتالون أحد أقوى الضباط في الدولة العثمانية وقائد الجيش الثالث. لا شك أن المسألة الآن خرجت عن سيطرة سلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يكن حازما في تعامله مع الاتحاديين. أيضا هذه الحادثة أدت إلى حدوث اضطرابات في سلانيك، وقام قائد الجناح نيازي بالسيطرة على مركز البريد، وأرسل من هذا المركز برقية للسلطان عبد الحميد الثاني أخبره فيها بأنه هذا نيازي سوف يعلن الدستور، وطالبه أن يعني ينفذ هذا الأمر أيضا في العاصمة إسطنبول. طالب السلطان عبد الحميد أن يعيد العمل بالدستور الذي كان قد أوقف بعد الاضطرابات التي تكلمنا عنها في بداية عهد السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد أيضا قام بإرسال برقية إلى المفتش العام حسين حلمي باشا يستفسر منه عن تطور الأوضاع هناك، ويريد منه أن يزوده بتقرير عن قوة الاتحاديين في تلك المنطقة. وأيضا أمر السلطان عبد الحميد المشير خيري باشا، هذا كان يقيم في سلانيك، أمره أن يتولى عملية القضاء على الاتحاديين. ولكن السلطان عبد الحميد أيضا فوجئ بأن هذا الضابط الكبير المشير خيري باشا يرفض أن ينفذ هذا الأمر، وبذلك اضطر السلطان عبد الحميد إلى أن يعهد إلى إبراهيم باشا قائد منطقة سيرز أن يقوم بهذه المهمة. ولكن أيضا إبراهيم باشا لم يتمكن من القضاء على هذه القوة المتنامية للاتحادية. تحت هذه الضغوط اضطر السلطان عبد الحميد إلى إعلان الدستور، وبعد أن طبعا اجتمع مع كبار الوزراء والقادة العسكريين، يعني طلب السلطان عبد الحميد من عزة باشا أحد كبار مسؤولي القصر، قال له اذهب إلى وزراء المجتمعين في مجلس الوزراء وابلغهم أن يقوموا بكتابة البلاغ الرسمي لإعلان الدستور. وهذا الخبر انتشر في العاصمة إسطنبول أولا ثم في المدن الأخرى، والشعب التركي المسكين فرح بهذا الإعلان وعقدت الاجتماعات وقيلت الخطب، وكان إعلان الدستور أيها الأخوة في السنة 26 بعد 300 للهجرة، وهذا يوافق السنة 8 بعد 900 للميلاد. أنا إن شاء الله سوف أتوقف هنا ونكمل إن شاء الله أحداث تاريخ الدولة العثمانية في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. الحلقة 14. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أخواني واصل معكم كلام عن التاريخ السياسي للدولة العثمانية، ونحن نتكلم في الحلقة 14 من هذه السلسلة التاريخية في التاريخ السياسي الإسلامي. في المرة الماضية أيها الأخوة تكلمنا عن مواجهة السلطان عبد الحميد لليهود وللماسونية ولجماعة الاتحاد والترقي ذات الأفكار الماسونية العلمانية، وقلنا أن اليهود بعد أن احتوى السلطان عبد الحميد الاتحاديين الذين كانوا يتواجدون في الخارج في باريس وأيضا في بعض أجزاء الدولة العثمانية، قلنا أنه نجح في احتوائهم، تحرك هنا اليهود لإثارة القلاقل والاختراق وحدات الجيش العثماني الثالث الذي يرابط في سلانيك، سلانيك ذات الأغلبية اليهودية. واضطر السلطان عبد الحميد بعد تفاقم الثورة في سلانيك إلى إعلان الدستور، ولما أعلن الدستور أخذ كبار رجال الاتحاد والترقي يتوافدون إلى العاصمة إسطنبول، وهناك قاموا بسلسلة من الإعدامات لكبار رجال الاستخبارات في الدولة العثمانية ولكبار أيضا الشخصيات الذين كانوا يعادون الاتحاد والترقي، وهذا طبعا أدى إلى استقالة وزارة فريد باشا، وعين في الصدارة العظمى سعيد باشا عين صدرا أعظم، وأيضا عين جمال الدين شيخا للإسلام، وأعلن العفو العام وفتحوا أبواب السجون للجميع. ولا شك أن هذا جعل المئات من المجرمين بل الآلاف من المجرمين من مختلف القوميات والأجناس ينتشرون في العاصمة وفي المدن القريبة منها، وهذا طبعا تسبب بحدوث فوضى رهيبة كما تعرفون. أيضا بعد فترة قليلة من إعلان الدستور تمكن الاتحاديون أيضا من السيطرة على قصر يلدز، إذ طردوا بعض المرافقين والمعاونين المخلصين للسلطان، وأيضا أقالوا مدير مكتب السلطان وعينوا في هذا المنصب الحساس جدا علي جواد بيك، وعلي جواد بيك هذا من المناصرين للاتحاد والترقي، وهذه الأمور وهذه الإجراءات الفوضوية أدت إلى أن الصدر الأعظم الجديد سعيد باشا أيضا يستقيل، وعينوا مكانه كامل باشا، وعينوا رجب باشا وزيرا للدفاع. لما تمكن الاتحاديون من السيطرة على شؤون الدولة العثمانية في وجود السلطان عبد الحميد، كان هذا في السنة 8 بعد 900 الميلاد، أقول توالت أيضا على الدولة العثمانية الكثير من النكبات السياسية والعسكرية. ففي 9 من رمضان من السنة 26 بعد 300 للهجرة، وهذا يوافق السنة 8 بعد 900 الميلاد، قامت النمسا بضم البوسنة والهرسك، وكذلك أعلنت بلغاريا انفصالها عن الدولة العثمانية وتشكلت دولة جديدة اسمها مملكة بلغاريا. في 10 من رمضان أيضا من نفس السنة أعلنت جزيرة كريت انضمامها الرسمي لليونان، وبذلك انخدع الشعب بالاتحاديين وانصدم من هذه النكبات التي حلت بالدولة العثمانية، خاصة وأنه كان يعقد الآمال الكبار على الشعب العثماني خاصة سكان العاصمة وما جاورها، يعقدون الآمال الكبار على الاتحادين، ولكنهم فوجئوا بأن الدولة أخذت تنحدر انحدارا كبيرا في ظل هذه الجماعة، وانخفضت شعبية الاتحاديين عند الشعب العثماني. أيضا لما جرت بعد ذلك الانتخابات لعضوية مجلس المبعوثان، قام الاتحاديون باستخدام الأساليب الإرهابية لكي يفوزوا بالانتخابات، وبالفعل في 23 من ذي القعدة من السنة 26 بعد 300 الهجرة افتتح سلطان عبد الحميد الثاني مجلس المبعوثان، وألقى خطاب تمنى فيه أن يعني تعم الرفاهية الدولة العثمانية، وقال بأنه هو صاحب فكرة مجلس المبعوثان، وأنه هو الذي يعني قام بوضع الدستور للدولة العثمانية في بداية حكمه وإنشاء البرلمان، ولكنه نظرا للظروف التي مرت بها الدولة قام بتعليق العمل بالدستور وبإلغاء مجلس المبعوثان. وقال أيضا في هذا الخطاب أنه بعد أن تطور الوعي لدى العثمانيين أعاد مرة أخرى لهم البرلمان. أحمد رضا بيك هذا تولى رئاسة مجلس المبعوثان، ثم بعد شهرين تقريبا من افتتاح المجلس سحب المجلس ثقته من حكومة الصدر الأعظم كامل باشا الذي أتى بعد أن قدم سعيد باشا استقالته، وهذه سحب الثقة في كامل باشا لأنه أيضا أيها الأخوة ما رضى أن يكون أداة بيد الاتحاديين، ولأنه وقف في وجههم ما سمح لهم أن يتدخلوا في الشؤون السياسية، يعني ما سمح لضباط الاتحاديين في الجيش أن يتدخلوا في الأمور السياسية للدولة العثمانية. وطبعا عين الاتحاديون بعده في الصدارة العظمى حلمي باشا. الاتحاديون هؤلاء أيها الأخوة الذين استولوا على السلطة كانوا كما قلنا قد وعدوا المواطنين في الولايات العثمانية بوعود كبيرة وجميلة، كانوا يقولون لهم أن هدفهم إذا تمكنوا من السيطرة على الحكم هو توحيد جميع العناصر والقوميات في الدولة العثمانية، ويعني المساواة بين جميع هذه العناصر، ويكون الشعار هو الحرية والمساواة والمؤاخاة والتآخي، هذا هو طبعا كما قلنا شعار الماسونية. وكانوا أيضا يقولون للناس أنهم بهذه السياسة التي تعتمد على العدالة والمساواة سوف يعني يحققون الكثير من آمال الشعوب العثمانية، وسوف يعني يضعون حدا للكثير من النزاعات الانفصالية في الولايات العثمانية. وقلنا أن هذه النزاعات الانفصالية كانت السبب المباشر في ضعف الدولة العثمانية، ولا شك هذه كانت وعود براقة. لكن بعد ذلك تبين الشعوب التي تعيش في ظل الدولة العثمانية في الولايات العثمانية، تبين لها بعد ذلك مدى كذب الاتحاديين وأنهم غير جادين في تطبيق الشعارات هذه التي رفعوها. كما قلنا في الفترة التي حكم بها الاتحاديون الدولة العثمانية خسرت الدولة البوسنة والهرسك لصالح النمسا، وانفصلت بلغاريا، تشكلت مملكة بلغاريا وانضمت كريت إلى اليونان، والأرمن قويت شوكتهم وأخذوا يشترون السلاح ويوزعونه فيما بينهم ويثيرون القلاقل في أرجاء الدولة العثمانية. وأيضا نظم اليونانيون المقيمين في الدولة الكثير من المظاهرات الاستفزازية، وأيضا قام الاتحاديون بالتدخل السافر كما قلنا في سير الانتخابات، وزوروا نتائج مجلس المبعوثان البرلمان العثماني. إذن كل هذه الأمور الحقيقة كانت ترينا مدى كذب الشعارات التي كان يرفعها هؤلاء من جماعة الاتحاد والترقي. بعد ذلك لما ابتدأ الناس في استنكار هذه الأساليب المشينة بعد أن أتى الاتحاديون إلى الحكم، لجأ الاتحاديون أيها الأخوة إلى الوسائل الإرهابية، فقاموا باغتيال كثير من الشخصيات، اغتالوا إسماعيل ماهر باشا، واغتالوا كذلك حسن فهمي بيك، هذا هو رئيس تحرير جريدة سربستي شهيرة. ثم مع مرور الوقت أدرك الناس مدى ارتباط الاتحاديين بالماسونية ومدى ابتعاد زعماء الاتحاد والترقي عن الدين الإسلامي وعدائهم لكل ما هو مسلم. أيضا أيها الأخوة، الاتحاديون هناك قاموا بعدة إجراءات داخل صفوف القوات المسلحة، وقاموا بعزل جماعة من الضباط هناك كبيرة، تشكل عددا كبيرا في القوات العثمانية، إذ أن الضباط في الدولة العثمانية في ذلك الوقت هم ينقسمون إلى قسمين: قسم من خريجي الكلية الحربية وهم يطلق عليهم ضباط المكتبلي، وهذه تعني خريجي المدارس العسكرية، وهناك أيضا الضباط الذين تدرجوا في الرتب العسكرية عن طريق الخبرة، ابتدأوا حياتهم كجنود ثم وصلوا بعد ذلك إلى ضباط وتمت ترقيتهم، وهؤلاء يسمون بالضباط الأيض. لما آل الأمر إلى الاتحاديين في الدولة العثمانية قاموا بطرد الضباط الآيلي من الجيش وأحالهم على التقاعد. طبعا لا شك أن هذا خلق بلبلة وثورة في أوساط الجيش والقوات المسلحة، لأن يعني هؤلاء كانوا يشكلون أيضا نسبة كبيرة، هؤلاء الضباط الآيلي. ثم أيضا كانت هناك بعض الأمور المتعارف عليها في الدولة العثمانية، أن طلبة المدارس الشرعية في الدولة العثمانية يتم إعفاءهم من الخدمة العسكرية. فتقدم الاتحاديون باقتراح إلى مجلس النبوثان يجبر ويلزم هؤلاء الطلاب طلاب مدارس شرعية بالانضمام إلى الخدمة العسكرية، وهذا أيضا شكل تذمرا وثورة بين طلاب المدارس الشرعية. واعتبر الكثير من السكان والناس في الدولة العثمانية أن هذه الفكرة الأخيرة موجهة ضد الإسلام ليعني زعزعة الأوضاع في المدارس الشرعية في الدولة العثمانية. أيضا يعني تطورت هذه الأعمال الغريبة التي يقوم بها الاتحاديون، هذه المحاولات من جانب الاتحاديين أيها الأخوة في التدخل في شؤون القوات المسلحة، وأيضا الإشاعة الخطيرة الخبيثة التي سببت ثورة كبيرة جدا في الدولة العثمانية، الإشاعة الموجهة ضد السلطان عبد الحميد أن فرقة من الاتحاديين المتنكرين في زي ضباط قوات مسلحة وجنود ذهبوا إلى بعض الثكنات العسكرية وقالوا بأن السلطان عبد الحميد طلب من شيخ الإسلام أن يصدر فتوى للجنود الجيش العثماني بأن يرموا الطربوش ويرتدوا القبعة. وطبعا هذا الأمر كما هو معلوم أثار بلبلة كبيرة في وسط القوات المسلحة وفي وسط الشعب العثماني، خاصة بعد الإجراءات التي قاموا بها لما قاموا بطرد الضباط الآيلي وبالتدخل في الانتخابات. كانت الناس بحاجة إلى قشة فقط تقصد ظهر البعير، وبالفعل كانت هذه الحادثة، حادثة الطربوش التي افتروها على السلطان عبد الحميد، جعلت الثورة تشتعل، واندس أيضا الضباط المزيفون بين الجنود لكي يثيروا المشاعر، وألقيت الخطب الحماسية الرنانة، وتظاهر هؤلاء بأنهم يعني يأسفون على ما حل بالإسلام في عهد السلطان عبد الحميد، ويعني كبروا من مسألة القبعة والطربوش هذه، وبذلك اشتعلت شرارة الفتنة في ثكنة طاش قشلة، وقام هناك الجنود بحبس الضباط في الغرف، ثم توجهوا إلى ساحة السلطان أحمد، وحدثت هذه الأحداث أيها الأخوة في في مساء 22 من ربيع الأول من السنة 27 بعد 300 هجرة، وكان ذلك يوافق 13 من أبريل من السنة 9 بعد 900 للميلاد. ثم لما حل الصباح صباح اليوم التالي، أخذ الجنود يطلقون الرصاص في الهواء عشوائيا، وهذا طبعا تسبب في حدوث الفزع والرعب في قلوب المواطنين بين المواطنين، وأخذ الجنود يهتفون يطالبون بعودة الشريعة، وأرسلوا مندوبين عنهم إلى السكنات العسكرية الأخرى يدعونهم للانضمام إلى هذه الثورة، وبالفعل التحق بهم بعض الجنود، وكذلك شارك الكثير من الضباط الآيل الذين يعني أحيلوا على التقاعد، وأيضا بعض طلبة المدارس الشرعية الذين سوف يجبرون على الانخراط في الخدمة الإلزامية، وأيضا الكثير من أتباع الطرق الصوفية وبعض المدنيين المعارضين لجمعيات الاتحاد والترقي. دخلوا بعد أن أشعلوها، يعني الاتحاد والترقي أشعل هذه الثورة، لكنه يعني وجد أن هذه الثورة المدبرة قد خرجت عن السيطرة، خاصة لما يدخل بها العامة. هذه الحشود الثائرة توجهت إلى جامع آيا صوفيا، وهناك حاصروا مجلس المبعوثان وهم يصيحون يطالبون بتطبيق الشريعة، فأرسل لهم السلطان عبد الحميد الثاني رئيس الكتاب، وأخبرهم أن الشريعة في الدولة العثمانية في ظل السلطان عبد الحميد هي بخير، الدولة هذه لا تحكم إلا بالشريعة، ولا يمكن لأي أحد أي كائن كان أن يتعرض للشريعة الإسلامية. لكن المتمردين أيضا أصبحت لهم مطالب أخرى غير الشريعة، وهي أنهم طالبوا بأن يعزل الصدر الأعظم حسين حلمي باشا، وأيضا يعزل وزير الحربية علي رضا باشا، وكذلك يعزل محمود مختار باشا قائد الفرقة الأولى في الجيش العثماني، وكذلك طالبوا بأن يعزل أحمد رضا باشا رئيس مجلس المبعوثان، وطالبوا أيضا بنفي الاتحاديين من الدولة العثمانية، وطالبوا بعودة الضباط الآيلي إلى الجيش العثماني، وكذلك يعني يلغى هذا القرار بأن يطبق التجنيد الإلزامي على طلبة المدارس الشرعية. وبعد هذه المطالب كلها طالبوا أيضا بأن يصدر من السلطان عفو شامل عن جميع الذين اشتركوا في هذا التمرد وفي هذه الثورة الخطيرة التي كادت أن تعصف بالدولة العثمانية، وبالفعل كانت لها كما سوف نشاهد بعد أيام نتائج خطيرة جدا على الدولة العثمانية. في أثناء هذا التمرد وهذه الثورة التي نشبت بسبب الشرارة التي أشعلها من أثار تلك الإشاعة وتلك القشة التي قصمت ظهر البعير كما قلنا، هذه الثورة وكانت خطيرة جدا، لأن درجة وصلت إلى درجة أن الذين شاركوا بها كانوا يبحثون عن أحمد رضا بيك، هذا رئيس مجلس المبعوثان الذي كان من أقطاب جماعة الاتحاد والترقي يريدون أن يقتلوه، وكذلك كانوا يبحثون عن الصحفي حسين جاهد. حسين جاهد وأحمد رضا بيك كانا على عداء سافر للإسلام، انظر رئيس مجلس المبعوثان رئيس البرلمان العثماني يجاهر بعدائه للإسلام، وأيضا هذا سمح للكثير من الصحفيين، وما أكثرهم بيننا أيها الأخوة، ما أكثر هؤلاء الصحفيين في الوقت الحاضر الذين يهاجمون الإسلام بمنتهى الوقاحة ولا يتصدى لهم أحد، يعني الحكومات تسكت عن الهجوم على الإسلام من قبل هؤلاء الصحفيين، يعرفون تماما أنه لن يكلمهم أحد، لا وزير إعلام ولا رقابة ولا ما شابه، ولذلك هم يمزقون الإسلام بحجة الحرية الصحفية. إلى هذا الوقت يعني مثل هذه الجماعة موجودة، وأقول قبل ذلك بسنين طويلة في الدولة العثمانية كان هناك مثل حسين جاهد الكثير من الصحفيين، ولذلك الثورة الفطرية هذه لأبناء الشعب العثماني توجهت لكي تقضي على مثل هؤلاء الذين يعادون الإسلام. طبعا فر أحمد رضا بيك وحسين جاهد والكثير من قيادات الاتحاد والترقي، ما تستطيع أن تواجه مثل هذه الثورة، وبعد ذلك أيضا هذه الثورة تكون عمياء أيها الأخوة لما يدخل بها العامة والغوغاء. تمكنوا أيضا من قتل وزير العدل ناظم باشا اعتقدوا أنه أحمد رضا بيك، يعني قتلوه ظنا منهم بأنه هو رئيس مجلس المبعوثان. وكذلك قتل نائب اللاذقية الأمير محمد أرسلان وهو عربي طبعا، أنهم اعتقدوا أنه هو الصحفي حسين جاهد. وقتل كذلك عدد كبير من الضباط المكتبلي خريجي الكليات العسكرية. السلطان عبد الحميد أيها الأخوة حاول أن يضع حدا لهذا التمرد، ولذلك قام بعزل الصدر الأعظم حسين حلمي باشا وعين في الصدارة العظمى توفيق باشا، وأيضا قام بعزل وزير الحربية وقائد الفرقة الأولى، نفذ معظم الطلبات التي يعني كان يطالب بها المتمردون. ولكن أيضا هذه الحركة، حركة التمرد، لم تنتهي أبدا واستمرت بالتنامي، وفي الحقيقة خرجت عن نطاق السيطرة. وهنا تنهال البرقيات من سلانيك مقر الاتحاد والترقي على قصر يلدز، الكثير من البرقيات أتت إلى قصر يلدز، واتهمت هذه البرقيات السلطان عبد الحميد بأنه هو المدبر لهذا التمرد لكي يقضي على الدستور وعلى البرلمان وعلى الديمقراطية كما يقولون، وأيضا على جمعية الاتحاد والترقي، حامية الحريات وحامية البرلمان والدستور. ولذلك قرر الاتحاديون المتمركزون في سلانيك أن يرسلوا قوة للقضاء على هذا التمرد. هذه القوة التي شكلت أخذت اسم جيش الحركة، وتولى قيادة جيش الحركة الضابط العراقي محمود شوكة باشا، وسارت هذه القوة التي تتألف في غالبها من جنود أتراك ومتطوعين من مختلف الجنسيات والقوميات، كان منهم البلغاريين والألبان واليهود، طبعا يهود سلانيك. وتحركت هذه القوة أو جيش الحركة من سلانيك في 15 من أبريل من السنة 1900 الميلاد، ووصلت إلى إسطنبول بعد قرابة أسبوعين، وصلت في 22 من أبريل الشهر الرابع. طبعا كانت العادة هناك في العاصمة إسطنبول قبل هذا التمرد، وهذه عادة يعني قديمة جدا عند السلاطين العثمانيين، أن يرتب استعراض عسكري لبعض الوحدات العسكرية في الجيش العثماني قبيل خروج السلطان لتأدية صلاة الجمعة. يحتفلون كثيرا بهذه المسألة على اعتبار أن السلطان هو خليفة المسلمين، لذلك يقومون العسكر هناك بنوع من الاحتفال أو الاستعراض العسكري قبيل تأدية السلطان صلاة الجمعة. الجمعة هذه التي تلت التمرد هذا لم يقام هذا الاستعراض، سمحت أطمع أقول في الجمعة التالية لم يقام هذا الاحتفال، والسلطان عبد الحميد أيضا خاطب كبار الضباط من بينهم قائد القوات الخاصة ووزير الدفاع، قال لهم بلغوا سلامي إلى أبناء الجنود المتواجدين هنا بينكم وأيضا المقيمين في الثكنات العسكرية، أبلغوهم تحياتي وسلامي، وقولوا لهم أن إخوان لكم من الجيش الثالث الذي يسمى جيش الحركة الآن هم قد وصلوا إلى ضاحية ستيفانوس، هذه ضاحية في إسطنبول تقع على بحر مرمر، ويعني يقول لهم لا تتعرضوا لهم أبدا، وأقسم لهم بأن ما حدث في ثكنة طاش قشلة من تمرد لما قال لهم أنه السلطان يأمر بأن يحذف الطربوش وترتدى بدلا منه القبعة، قال لهم أنني ما قلت هذا أبدا، وأن هناك أناس وراء أحداث مثل هذه البلبل. على كل حال أقول استطاع المتآمرون من جماعة الاتحاد والترقي الذين طبعا كانوا وراء هذه اللعبة المكشوفة، استطاعوا أن يزيحوا قادة الكتائب العسكرية الموالين للسلطان عبد الحميد الثاني، ولم يبقى سوى الأمير آلاي إسماعيل حقي. هذا أمر بتهدئة الجنود والضباط وطلب منهم التقيد بتنفيذ الأوامر العسكرية. ثم بعد ذلك لما وصل جيش الحركة إلى إسطنبول اتجه نحو ثكنة الأمير آلاي إسماعيل حقي وأخذ يقصفها، ودارت مواجهة عسكرية من الليل إلى ظهر اليوم التالي، وتمكنت قذائف مدفعية جيش الحركة أن تدمر باب الثكنة الرئيسي وأيضا بعض الأجزاء من مبنى الثكنة، وتساقطت القذائف فوق رؤوس الجنود في هذه الثكنة. ثم بعد ذلك أمر إسماعيل حقي أن ترفع رايات البيضاء يعني ويستسلم الجنود لجيش الحركة، فتوقفت هذه الاشتباكات. ثم بعد ذلك توجه أنور باشا. أنور باشا هذا أيها الأخوة هو الرجل الثالث الحاكم بعد ذلك، ولد في السنة 99 بعد 200 الهجرة في إسطنبول، وهو ضابط عثماني وكان من قادة تركيا الفتاة، وهو كما قلنا أحد الثلاثة الذين حكموا الدولة العثمانية في فترة الحرب العالمية الأولى. هذا أيضا كان من الذين ورطوا الدولة العثمانية بعد ذلك في الدخول بالحرب العالمية الأولى ووقوف الدولة إلى جانب الألمان. وهو بالمناسبة أيضا أنور باشا هو زوج ابنة أخي السلطان عبد الحميد. بعد الحرب أيضا هذا أنور باشا انضم للثورة المناهضة للشيوعيين في بخارى، ولكنهم تمكنوا من قتله. فأقول هذا توجه أنور باشا وهو يعني يحمل المسدس بيده، ورافقه بعض رؤساء العصابات البلغاريين، وقتلوا كل من وجدوه على الباب، ثم دخلوا إلى الثكنة وقتلوا الأمير آلاي إسماعيل حقي، وقتلوا جميع الضباط ودفنوهم في مقبرة من مقابر الأرمن. الفريق محمود شوكت هذا بعد أن وصل بجيش الحركة، بالمناسبة محمود شوكت هذا ولد في بغداد في السنة 56 بعد 800 الميلاد، وهو من قادة الدولة العثمانية، وهو عربي في الأصل، وكان من الاتحاديين. في السنة 13 بعد 900 الميلاد أصبح صدرا أعظما في الدولة العثمانية، وأيضا إلى جانب أنه رئيس الوزراء صدر أعظم، كان يحتفظ بحقيبة وزارة الدفاع. ثم في 11 من الشهر السادس من السنة 13 بعد 900 ميلاد، يعني بعد فترة بسيطة من توليه رئاسة الوزارة، تم اغتياله في إسطنبول. أقول هذا لما وصل الفريق محمود شوكت باشا أرسل رسالة إلى الصدر الأعظم، وذكر فيها أن بعض المفسدين يشيع أن جيش الحركة أتى لكي يخلع السلطان، وهذا الأمر غير صحيح. وبعد ذلك قال نحن ما أتينا إلا لمساعدة السلطان والحكومة العثمانية. لما تمكن محمود شوكت من السيطرة على الأوضاع في إسطنبول، سيطر على العاصمة بقواته، أمر بأن تشكل محكمة عسكرية أصدرت الأحكام العرفية، وهذه المحكمة العسكرية أصدرت أحكام كبيرة وصلت إلى حد الإعدام، ونصبت المشانق وأعدم الكثير من الأبرياء والمجرمين على السواء. وأيضا قامت هذه المحكمة بإصدار أحكام النفي للعديد من كبار رجال الدولة العثمانية من الموالين للسلطان عبد الحميد. لا شك أيها الأخوة، السلطان عبد الحميد لم يكن حازما في تعامله مع هذه الثورة، لم يكن حازما في تعامله مع الاتحاديين منذ البداية. بعد هذه الأحداث عقد اجتماع في قصر يلدز، حضره أدهم باشا وزير الدفاع، والفريق ممدوح باشا قائد الفرقة الثانية. وأيضا هذا الاجتماع تم في وجود توفيق باشا الصدر الأعظم، وناقشوا الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع أي تصادم عسكري بين جيش الحركة وبين الفرق العثمانية العسكرية الخاصة المكلفة بحماية القصر السلطاني. أيضا القلق انتشر بين الجنود العثمانيين في إسطنبول، وطالبوا بأن يجهزوا بالمزيد من العتاد حتى يواجهوا جيش سلانيك، هذا جيش الاتحاديين. لكن وللأسف الشديد صدرت الأوامر من السلطان عبد الحميد الثاني بعدم الاستجابة لمطالب الجنود العثمانيين الذين يريدون أن يدافعوا عن السلطان وعن العاصمة وعن الإسلام. فذهب وفد من هؤلاء الجنود المخلصين إلى قصر السلطان عبد الحميد الثاني، وأيضا ذهب وفد من جنود الحاميات الأخرى إلى القصر وصاحوا بالسلطان، يعني قالوا له أنهم لم يأتوا، هؤلاء جيش الحركة لم يأتي هذا الجيش الاتحادي إلا لقتلنا، ولكن للأسف الشديد السلطان عبد الحميد أيضا لم يستجب لهم. ثم بعد ذلك قاموا بكسر هذا الوفد من الجنود، قاموا بكسر باب مخازن الأسلحة، وأخذوا ينقلون صناديق الذخيرة ويوزعونها على الجنود. فأرسل لهم في الحال السلطان عبد الحميد الثاني رئيس الكتاب وأمرهم بعدم إطلاق النار، وإذا أرادوا أن يطلقوا النار على جيش الحركة فعليهم أن يطلقوا النار أولا على السلطان عبد الحميد الثاني. لا شك منتهى الغباء ومنتهى السخافة في هذه الأوقات العصيبة، البلد بحاجة إلى رجل حازم، لكن السلطان عبد الحميد الثاني لم يكن حازما. وهذه أيها الأخوة الأمور كتبها أحد الجنرالات الموالين للسلطان عبد الحميد يتحسر على ما حدث. هذا الرجل كان معاصرا للأحداث، أورخان جنرال أورخان محمد علي معاصر الأحداث، وهو يتكلم بحسب، والكثير غير هذا الجنرال كتبوا عن الأحداث هذه التي أدت إلى ضياع الخلافة الإسلامية بعد ذلك. نعم، هذه السياسة الغريبة جدا والمتخاذلة من السلطان عبد الحميد مكنت الاتحاديين من السيطرة على الأمور في الدولة العثمانية، وابتدأ كما يقولون العد التنازلي لسقوط الخلافة العثمانية كما سوف نشاهد. طبعا الجنود هؤلاء الذين سيطروا على مخازن الأسلحة ما كان أمامهم إلا الامتثال لأمر السلطان عبد الحميد الثاني الذي كانوا يحبونه كثيرا. في المؤرخ تركي اسمه حامي دانشماند يقول، يعني نقلنا فقرة من كتابه، يقول إن بعض القواد الموالين للسلطان عبد الحميد جثوا على ركبهم أمام السلطان وطلبوا منه أن يسمح لهم أن يقضوا على جيش الحركة، طلبوا منه أن يسمح لهم أن يواجهوا جيش الحركة، ولكن السلطان عبد الحميد لم يقبل وقال لهم: أيها البشرات، إنني خليفة المسلمين، لذا لن أدع المسلمين يتقاتلون. ثم بعد ذلك يقول انسحب السلطان عبد الحميد لغرفة مجاورة، ثم في تلك اللحظة طبعا كان يعني بإمكان السلطان عبد الحميد أن يصدر أمرا واحدا، فقط كلمة واحدة كافية لأن يقوم هؤلاء الضباط الشجعان والجنود الشجعان بمواجهة هذا الجيش العصابات، جيش الحركة الذي كان يضم الكثير من أفراد العصابات كما قلت. فللأسف الشديد السلطان عبد الحميد لم يتصرف لمواجهة هذه الكارثة التي حلت بالدولة العثمانية بالطريقة الصحيحة. طبعا بعد ذلك، بعد أوامر السلطان، استسلم جنود القصر إلى جيش الحركة، وأصبح القصر خاليا من الجنود الذين يتولون حمايته، وأحاطت قوات جيش الحركة بالقصر السلطاني. في يوم الثلاثاء 6 من ربيع الأول من السنة 27 بعد 300 الهجرة، وهذا كان يوافق 27 أبريل الشهر الرابع من السنة 9 بعد 900 الميلاد، وصلت برقية إلى الضباط المسؤولين عن حماية قصر يلدز، وهم طبعا كما قلنا من ضباط جيش الحركة. هذه البرقية تقول لهم بأن وفدا من مجلس المبعوثان والأعيان سوف يصل إلى القصر، فعليكم أن تتوقعوا قدومه في أي لحظة. بعد فترة قصيرة من هذه البرقية سمعوا أصوات المدافع احتفالا بتنصيب السلطان محمد رشاد الخامس، عينوه سلطانا على الدولة العثمانية خلفا للسلطان عبد الحميد. وكما قلنا هو محمد رشاد، هذا أخذ لقب محمد الخامس. وتم خلع السلطان عبد الحميد من كرسي السلطنة العثمانية بموجب فتوى أصدرها المفتي ضياء الدين. طبعا الفتوى هذه يجب أن تتضمن الأسباب التي أدت إلى عزل السلطان عبد الحميد. فالأسباب التي وضعها المفتي ضياء الدين المفتي الاتحادي تقول أنه كان يقتل الرعية ويظلم المواطنين وكان مفرطا في أمور الإسلام. يا سلام، سلطان عبد الحميد ما كان يقتل دجاجة. لو أمر فقط قادة الفرق التي كانت تحرس القصر والمرابطة بالعاصمة فقط كلمة واحدة لو أعطاها لهم لسحقوا جيش الحركة ولقضوا على الاتحادين، ولكنه بسبب تخاذله تسبب أيها الأخوة بفقدان الخلافة بعد ذلك كما سوف نفصل. الوفد هذا الذي وصل أيها الأخوة مشكل من الفريق عارف حكمة باشا، هذا عضو في مجلس الأعيان وكان مرافقا عسكريا ياورا سابقا للسلطان عبد الحميد الثاني، وأيضا من ضمن أعضاء هذا الوفد آرام أفندي أرمني من أعضاء مجلس المبعوثان، واللواء أسعد باشا هذا نائب في مجلس المبعوثان أيضا، واليهودي الشهير عمان ويل قرصوه الذي تكلمنا عنه قلنا أنه كان وراء معظم نشاطات الاتحاديين. فدخل هذا الوفد ومعه الأمير علاي غالب بيك الضابط المسؤول عن أمن القصر بعد استيلاء الاتحاديين عليه، دخلوا على السلطان عبد الحميد في قصر يلدز، واستقبلهم السلطان عبد الحميد واقفا وأخبروه بقرار أزله من أرش السلطنة العثمانية، فقال لهم ذلك تقدير العزيز العليم. ثم التفت السلطان عبد الحميد إلى الوفد وأشار بيده إلى عمان ويل قرصوه اليهودي وقال ألم تجدوا شخصا آخر غير هذا اليهودي لكي تبلغوا خليفة المسلمين بقرار عزله؟ السلطان عبد الحميد أيضا طلب أن يقيم مع عائلته في قصر جراغان، ولكنهم أخبروه بأن عليه التأهب للسفر إلى سلانيك. قصر جراغان هذا الذي أراد محمد سواعي أن يخرج منه السلطان مراد الخامس إذا تذكرون لما تكلمنا عن سيرة السلطان مراد أيضا. يعني نفي السلطان عبد الحميد إلى مدينة سلانيك مقر الاتحاد والترقي، وبقي هناك لمدة 3 سنوات، أقام في قصر ألاتيني معزولا عن العالم وكانت الحراسة عليه مشددة. ثم بعد ذلك أعادوه إلى إسلامبول في يوم الجمعة 21 من ذي القعدة من السنة 30 بعد 300 للهجرة، وحددت إقامته في العاصمة في قصر بيكلر بيكي، وكانت أيضا الحراسة مشددة على هذا القصر. ثم بعد ذلك توفي السلطان عبد الحميد الثاني في 28 من ربيع الآخر من السنة 36 بعد 300 للهجرة، وكان ذلك يوافق اليوم 10 من الشهر 2 فبراير من السنة 18 بعد 900 الميلاد. كان عمره لما توفي كان في 77 من عمره، وتوفي في أثناء الأيام الأخيرة للحرب العالمية الأولى. السلطان عبد الحميد أيها الأخوة كان قبل توليه السلطنة كما قلنا بسيطا في حياته، يعني ما كان مشهور عنه أبدا أنه كان يعيش حياة اللهو أو التبذير، ورافقته هذه البساطة حتى عندما كان سلطانا وخليفة المسلمين. لو يقارن يعني لو قارنا حياة السلطان عبد الحميد ببقية أفراد البيت العثماني لا شك أنهم كانوا يعيشون في حياة بذخ وترف وغارقين في اللهو والمجون وتراكمت عليهم الديون الكثيرة. أما السلطان عبد الحميد فهو يمكن الأمير العثماني في ذلك الوقت الذي لما كان أميرا لم تكن عليه أي ديون لأي جهة أخرى، وبالتالي يعني هذا لا شك أنه كان من الأمور الطيبة في حياة هذا الأمير العثماني. لذلك كان يتهم بأنه بخيل لأنه ما كان يعيش هذه حياة اللهو والمجون التي تتطلب إنفاق الكثير من الأموال، لأنه لم يكن يحيا هذه الحياة اتهموا بالبخل. وأيضا قبل أن يتولى السلطنة قلنا أنه رافق عمه السلطان عبد العزيز وأيضا أخيه الأمير مراد ولي عهد الدولة العثمانية في الزيارة التي تمت بناء على طلب ملك فرنسا إلى السلطان عبد العزيز لحضور معرض باريس ثم بعد ذلك توجهوا من فرنسا إلى إنجلترا. في هذه الرحلة ظهرت الأخلاق الفاضلة للأمير عبد الحميد، كان وقورا هادئا، لم يكن أبدا ينغمس في الملذات التي كانت تنتشر هناك في تلك الدول، بينما كان أخوه الأمير مراد ولي العهد كان يعني يشرب الخمر ويحضر الحفلات الخاصة جدا، يعني خلاف السلطان أو الأمير عبد الحميد. أيضا لما تبوأ السلطان عبد الحميد عرش السلطنة العثمانية كان خليق لحية، لم تكن له لحية لكن كان له شارب، ثم بعد ذلك أطلق لحيته. ومع ذلك أريد أن أشدد على مسألة، نحن نتكلم بكل أمانة أيها الأخوة، أقول السلطان عبد الحميد كان من هواة الموسيقى الغربية وكان يفضل سماع الموسيقى الغربية على الموسيقى الشرقية، ذلك لأنه في أثناء دراسته قلنا أنه تلقى الموسيقى على يد الأستاذ ألكسندر، ثم أيضا بعد ذلك درس الموسيقى الغربية على أستاذين إيطاليين شهيرين هما كواتيلي ولومباردي. وأيضا السلطان عبد الحميد كان يجيد عدة لغات، فكان يجيد طبعا إضافة إلى لغته التركية اللغة العربية والفارسية والفرنسية، وكان أيضا مولعا بقراءة كتب التاريخ. السلطان عبد الحميد في حياته كان يرتدي الملابس الأوروبية ويدخن السجائر، ويقرب إليه الكثير من كبار مشايخ الطرق الصوفية من أمثال أبو الهدى الصيادي الرفاعي الذي يلقب نفسه بالرفاعي الثاني، وأيضا الشيخ محمود أبو الشامت. ابنة السلطان عبد الحميد ابنته عائشة تقول في مذكراتها، أريد أن يعني ننقل لكم هذه الفقرة أقرأها عليكم، تقول: كان والدي يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها ويقرأ القرآن الكريم، وفي شبابه سلك مسلك طريقة الشاذلية، وكان كثير الارتياد للجوامع ولا سيما في رمضان، في رمضان كان يذهب لجامع السليمانية، وفي أحد الأيام عندما كان يؤدي الصلاة في هذا الجامع جامع السليمانية التقى بشيخ فاضل اسمه حمزة رافر وتصادق معه. حمزة رافر، وانتسب عن طريق حمزة رافر إلى الطريقة الشاذلية، ثم بعد ذلك انتسب إلى الطريقة القادرية بواسطة الشيخ عبد الله أفندي، وهو الشيخ الأكبر لتكية يحيى أفندي. يا سلام. لبيان أيضا الحقيقة مدى تعلق وارتباط السلطان عبد الحميد بالجماعات الصوفية، أريد أيضا أن أقرأ عليكم هذه الرسالة المهمة جدا. هذه الرسالة طبعا وجهها السلطان عبد الحميد لما كان في منفاه بعد أن عزل من السلطنة، وجهها إلى الشيخ محمود أفندي أبي الشامات، وهو من كبار زعماء الطرق الصوفية في دمشق في ذلك الوقت. ماذا يقول له؟ يبدأ هذه الرسالة بياهو: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ. إنني لم أتخلى عن الخلافة الإسلامية لسبب ما، سوى أنني بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم جون تورك وتحديدهم، اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة الإسلامية. إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة فلسطين، ورغم إصرارهم لم أقبل هذا التكليف بصورة قطعية، وأخيرا وعدوا بتقديم 150 مليون ليرة إنجليزية ذهبا، فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا، وأجبتهم بالجواب القطعي الآتي: إنكم لو دفعتم ملء الأرض ذهبا فضلا عن 150 مليون ليرة إنجليزية ذهبا فلن أقبل تكليفكم هذا بوجه قطعي. لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عن 30 سنة، فلن أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين، لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا. وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم سيعيدونني إلى سلانيك، فقبلت بهذا التكليف الأخير وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأرض المقدسة فلسطين. وقد كان بعد ذلك ما كان، ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء على الله المتعالي، وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع المهم، وبه أختم رسالتي هذه. ألثم يديكم مباركتين، وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي. سلامي إلى جميع الإخوان والأصدقاء. يا أستاذي المعظم، لقد أطلت عليكم البحث، ولكن دفعني بهذه الإطالة أن نحيط سماحتكم علما ونحيط جماعتكم بذلك علما أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 22 من أيلول من السنة 9، وعفوا هذه الرسالة أرخت في في التاسع، السنة 29 بعد 300 والألف للهجرة. وختمها السلطان بهذه خادم المسلمين عبد الحميد بن عبد المجيد. السلطان عبد الحميد أيها الأخوة أيضا اهتم بالدعوة للجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية، فكرة الجامعة الإسلامية التي دعا إليها السلطان عبد الحميد، هي التفاف الشعوب الإسلامية على اختلاف عناصرها حول رابطة الدين الإسلامي للوقوف في وجه القوى الاستعمارية. فنقول هو اهتم بالدعوة لفكرة الجامعة الإسلامية، وأيضا قرب إليه الكثير من الشخصيات الإسلامية في ذلك الوقت، مثل جمال الدين الأفغاني والشيخ أبو الهدى الصيادي كما قلنا الصوفي هذا، وهو من حمات ومن الرفاعية. وقرب إليه أحمد عزة باشا العابد وشفيق بيك المؤيد والشريف الحسين بن علي كما تعرفون. وخصص لهذه الشخصيات المرتبات الكبيرة، وكذلك أعطى الكثير من الشخصيات الإسلامية التي بقيت في بلادها مخصصات مالية أيضا. قرب إليها أيضا الكثير من العرب البارزين في ذلك الوقت، مثل السيد طالب باشا النقيب وأحمد باشا الزهير. أحمد باشا الزهير هذا من شيوخ زبير كما تعرفون، وسيد طالب باشا النقيب هو جد الدكتور نائل النقيب وكيل وزارة الصحة السابق، وهو نقيب الأشراف في البصرة، ومن الذين لعبوا دورا كبيرا في الأحداث التي تمت في العراق في مطلع هذا القرن. وأحمد باشا الزهير طبعا هو من شيوخ قضاء الزبير في العراق. وسيد طالب باشا وأحمد باشا الزهير كان من أعضاء مجلس شورى الدولة، ويعني من المقربين للسلطان عبد الحميد. وأيضا قرب إليه أحمد عزة باشا العابد، وهو سوري من دمشق، ويقولون أن نفوذ أحمد عزة باشا العابد تجاوز حتى يعني نفوذ الصدر الأعظم. وأيضا كان هناك الفريق محمد باشا والفريق محي الدين باشا، وهما ابن الأمير عبد القادر الجزائري. وأيضا هناك فؤاد باشا المصري، كان من مرافقين السلطان. السلطان عبد الحميد أيضا شكل له فرقة من الحرس الشخصي، كانت هذه الفرقة أفرادها من العرب، وأنزلهم حول قصر يلدز وألبسهم عمائم خضر حتى يميزهم عن بقية الجنود. واهتم كذلك السلطان عبد الحميد الثاني بالمسلمين من غير العرب، فجمع حوله جماعة من الأكراد ومن الألبان الأرناؤوط، مثل إسماعيل باشا الكردي ودرويش باشا الألباني. واهتم أيضا كثيرا السلطان عبد الحميد بأبناء زعماء القبائل والعشائر البدوية العربية العريقة، أنشأ لهم مدرسة العشائر في إسلامبول، وذلك من أجل تقوية يعني صلة السلطان عبد الحميد بين هذه العشائر والقبائل العربية ودولة الخلافة. الآن أيها الأخوة، أريد أن أتكلم عن الأحداث التي تمت في عهد السلطان العثماني محمد رشاد أو محمد الخامس. هذا قلنا تولى الحكم بعد عزل الأخير السلطان عبد الحميد في السنة 28 بعد 300 للهجرة، وفي عهده سيطر الاتحاديون على الأوضاع في الدولة العثمانية سيطرة كاملة، وقاموا بتعديل الدستور العثماني، وأيضا تمكن الاتحاديون من الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات النيابية التي جرت في السنة 30 بعد 300 للهجرة. ولكن بعد أن تلقوا الهزيمة الساحقة من إيطاليا لما احتلت إيطاليا ليبيا، أجبرهم قادة الجيش العثماني على التخلي عن السلطة. ثم بعد هزيمة البلقان فقد هذا الائتلاف الشعبية في أوساط الجيش، فقد شعبيته في أوساط الجيش وفي أوساط الشعب العثماني، وبرزت من صفوف الاتحاديين مجموعة صغيرة من الضباط والجنود. هذه المجموعة قامت بتمرد في السنة 31 بعد 300 للهجرة، وأجبر رئيس وزراء محمد كامل باشا على الاستقالة، وشكل مجلس وزراء جديد برئاسة محمود شوكت، ولكن قلنا أنهم بعد ذلك اغتالوه بفترة بسيطة من توليه رئاسة الوزارة، لأنه لم يكن من المنتمين لجماعة الاتحاد والترقي بصفة رسمية، وإن كان طبعا من المتعاطفين معهم وتعاون معهم كما قلنا لما قاد جيش الحرب. الآن أريد أن أتكلم أيضا عن الاحتلال الإيطالي لليبيا، فأريد أن أذكركم أنه يعني منذ أن احتلت فرنسا تونس في السنة 81 بعد 800 للميلاد، وإيطاليا تخطط للسيطرة على ليبيا. لذلك قامت إيطاليا بتوقيع معاهدة مع فرنسا في السنة 900 للميلاد، وكانت هذه توافق السنة 17 بعد 300 للهجرة. وبموجب هذه الاتفاقية تم الاتفاق بين فرنسا وإيطاليا على السيطرة على المغرب وليبيا، بحيث تنفرد فرنسا بالمغرب وتنفرد إيطاليا بليبيا. بعد ذلك هذه المعاهدة، قام ضباط الأسطول الإيطالي بعملية مسح السواحل الليبية، وأخذ الإيطاليون يشترون الأراضي الليبية بكثرة، وقاموا بعمل مشروعات زراعية كثيرة في ليبيا، وأيضا قامت شركة الملاحة الإيطالية بالسيطرة على الملاحة بين طرابلس في ليبيا وبين الخطوط البحرية في أوروبا، بين المدن البحرية في أوروبا، وتم إرسال بعثات أيضا كاثوليكية إلى ليبيا، وفتحت الكثير من المدارس الإيطالية في ليبيا. ثم في السنة 10 بعد 900 للميلاد، وهذه توافق السنة 28 بعد 300 للهجرة، قامت إيطاليا بإنذار الدولة العثمانية، واتهمتها بأنها يعني تعرقل المساعي إيطاليا لتحديث ليبيا، وأنها تعرقل المساعي إيطاليا للقضاء على الفوضى في ليبيا. لذلك قررت إيطاليا احتلال طرابلس، وقامت القوات الإيطالية من الأسطول الإيطالي قام بقصف سواحل ليبيا، وتم إنزال الجنود واحتلال طرابلس في 5 أكتوبر شهر 10 من السنة 11 بعد 900 للميلاد. ثم بعد ذلك احتلوا بنغازي في نفس الشهر، واحتلوا بقية المدن الليبية. وهنا أيها الأخوة تبدأ المقاومة العنيفة الشرسة ضد الاحتلال الإيطالي، وقاد هذه المقاومة البطل المجاهد عمر المختار، واستمرت هذه المقاومة لمدة 15 سنة، ودخل معهم عمر المختار في معارك عديدة أذاقهم فيها الويل كما يقولون، ونكل بهم، ولكنهم في النهاية أسروه بينما كان يتفقد الجبهة مع 50 من رفاقه، ففاجأتهم قوة إيطالية كبيرة، ووقع هذا الشيخ العجوز أسيرا وقاموا بأسره. ثم بعد ذلك قاموا بشنقه في بنغازي. قام الإيطاليون أيضا أيها الأخوة بارتكاب المجازر الشنيعة في حق الأهالي الليبيين، وقاموا بقتل 20,000 مواطن ليبي مسلم، وشنقوا أكثر من 1,000 من المجاهدين، وقاموا بذبح أسر بأكملها، ومثلوا بالأطفال وبالنساء، وشنوا على ليبيا حربا صليبية حقيقية. ومن يريد منكم أن يستزيد فهناك الحقيقة الكثير من الأفلام الوثائقية التي ترينا ما صنعوا بالشعب الليبي المسلم، أفلام يعني مصورة، ليست صور فوتوغرافية إنما أفلام سينمائية أنا شاهدتها بنفسي، أفلام وثائقية ترينا هذا الإجرام الذي ارتكبه الإيطاليون في ليبيا. الجنرال جراتسياني هذا الصليبي المجرم قام بحشر جميع سكان الجبل الأخضر في بقعة ضيقة تقع على الساحل، وقام بسجن الزعماء في السجون، وحشر هؤلاء المساكين في هذه البقعة الضيقة، ووضع حولهم الأسلاك الشائكة، ولم تكن هناك يعني لا غرف تحميهم ولا سقف يعني يقيهم الحرارة أو غرف تحميهم البرد. وهذا أيضا أصدر الأمر بقتل الشيخ سعيد الرفادي مع 15 شخصا من رفاقه، وقاموا بوضعهم في الطائرات ثم ألقوا بهم من علو 400 متر، والناس طبعا تتجمع لكي تشاهد هذا المنظر المرعب. وكانوا كلما رموا بأحد هؤلاء المجاهدين من الطائرة يصيح الصليبيون الإيطاليون الحقد حقد على الإسلام، يقولون فليأتي نبيكم محمد البدوي الذي أغراكم بالجهاد ضدنا لكي يخلصكم من أيدينا. أيضا بعد ذلك أريد أن أكلمكم عن احتلال المغرب. قلنا أنه بعد هذه المعاهدة التي عقدت بين فرنسا وإيطاليا في السنة التاسعة في سنة 900 بعد الألف الميلاد، أقول يعني احتلت فرنسا كما تعرفون تونس في السنة 81 بعد 800 والألف الميلاد، وكان هذا يوافق السنة 98 بعد 200 والألف الهجرة. ثم بعد ذلك عقدت هذه الاتفاقية كما قلنا مع إيطاليا على أن تنفرد إيطاليا بليبيا وتنفرد فرنسا بعد ذلك في المغرب. أقول فرنسا أيضا كانت احتلت تونس، وقبل ذلك احتلت الجزائر إذا تذكرون في السنة 45 بعد 200 والألف الهجرة. بعد هذا أيضا فكرت فرنسا جديا باحتلال المغرب، وخاصة بعدما لجأ السلطان عبد العزيز بن الحسن إلى اقتراض من الدول الأجنبية وخاصة من البنوك الفرنسية. إذن هو وقع أيضا في فخ الديون والفوائد الربوية الكبيرة. ولما دخل هذا السلطان في هذه المصيدة سيطر الفرنسيون على المغرب عن طريق السيطرة على الاقتصاد المغربي، ثم ازداد ضغط الفرنسيين على السلطان عبد العزيز وطلبوا منه أن يسمح لهم بالتدخل العسكري لحماية البلاد كما يزعمون. حماية ماذا؟ قالوا أن السلطان لا يستطيع أن يتصدى للاضطرابات التي حدثت على الحدود بين المغرب والجزائر، فسمح لهم السلطان في السنة الأولى بعد 900 والألف الميلاد، وهذه كانت صادفة السنة 19 بعد 300 والألف الهجرة، سمح لهم بالتدخل لحماية أمن المغرب، ولذلك أما الصخط بين المواطنين وعزل السلطان عبد العزيز في السنة 26 بعد 300 والألف للهجرة، ونصب بدلا منه أخاه السلطان عبد الحفيظ، ولكنه أيضا سار على سياسة أخيه، ووقع في النهاية معاهدة في الرابع أو في الرابع من نوفمبر من السنة 11 بعد 900 والألف الميلاد، وكان ذلك يوافق ذي القعدة من السنة 29 بعد سنة 300 والألف للهجرة. هذه المعاهدة وقعها السلطان عبد الحفيظ مع فرنسا. ثم في الربيع الثاني من السنة 30 بعد 300 والألف للهجرة، وذلك يوافق 30 من مارس من السنة 12 بعد 600 والألف للميلاد، وقعت معاهدة فاس. معاهدة فاس هذه سيطرت بموجبها فرنسا على المغرب سيطرة تامة. أنا أريد أيها الأخوة إن شاء الله أن أتوقف معكم في أحداث التاريخ السياسي للدولة العثمانية عند هذا الحد في هذه الليلة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 15 سوف نكمل لكم الكلام عن أحداث هذا التاريخ، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. الحلقة 15. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في الدرس 15 من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. في الدرس الماضي، في الحلقة الماضية، لعلكم تذكرون أننا تكلمنا عن الأحداث التي أدت إلى عزل السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش العثماني، وسيطرة جماعة الاتحاد والترقي على شؤون الدولة العثمانية. وقلنا أن السلطان عبد الحميد الثاني الدور الأكبر في سيطرة هذه الجماعة على شؤون الحكم في الدولة العثمانية، وذلك لأنه لم يتصدى بحزم لهذه التحركات الخطيرة التي بدأت صغيرة في البداية ثم كبرت حتى أنه لم يستطع أن يقف في طريقها، وأدت إلى عزله وتنصيب السلطان محمد الخامس محمد رشاد الدين. وهذا طبعا كان من السلاطين الذين لا حول لهم ولا قوة، كان العوبة في أيدي الاتحاديين، وأخذت الدولة تسرع باتجاه الانحدار في الهام. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أتكلم عن أحد الأمور الخطيرة أيضا التي برزت في الأيام الأخيرة للدولة العثمانية، وهذه هي القومية التركية والقومية العربية. في عهد السلطان عبد المجيد الأول، إذا تذكرون، قلنا أنه هو السلطان الذي سمح للكثير من طلبة الأتراك بالذهاب إلى أوروبا لتلقي العلم هناك، وهؤلاء أيها الأخوة لا شك أنهم تأثروا بالثقافة الغربية، ودخلت في أذهانهم الكثير من المفاهيم. من هذه المفاهيم أيها الأخوة فكرة القومية. القومية في ذلك الوقت، هذه الفكرة، تيار القومية، مد القومية، أخذ ينتشر في الدول الأوروبية في القرن 19 ميلادي، وتأثر هؤلاء كثيرا بهذه الفكرة الجديدة في أوروبا. وبعد أن عادوا إلى بلادهم من دراستهم كانت أذهانهم مشبعة في هذه التأثيرات الغربية. في السنة 56 بعد 800 للميلاد قام أحد المجريين الهنغاريين اسمه أرمينومس كيمباري، وهو يمتاز بحقد شديد على الإسلام، قام بزيارة الإسلام. وفي هذه الزيارة في النصف الثاني من القرن 19 الميلادي، هذا الرجل لما استقر في إسطنبول أخذ يدخل مفهوم القومية والطورانية التركية، القومية التركية التي هي الطورانية، والطورانية قلنا أنها مشتقة من الكلمة الفارسية طور، طور تعني الشجاع، وهذه لفظة أطلقها الفرس على سكان بلاد ما وراء النهر من الأتراك، وهذه تعني شجاع. إذن فكرة الطورانية زرعها في أذهانهم هذا الرجل أرمينومس كيمباري، ولذلك انتشرت هذه الفكرة بين الأتراك، وأخذوا يعني يقبلون بكثرة على الكتب والمقالات التي يكتبها هذا الخبيث، وأيضا على الكتب التي يكتبها اليهود أمثال فون لوفوك ولاون ماهم واليهود الفرنسي ليون كوهين. فكل كتابات هؤلاء اليهود وهذا المجري أرمينومس كيمباري كانت تدعو إلى زرع مفهوم القومية التركية والطورانية في عقول الأتراك. هؤلاء كانوا يركزون في كتاباتهم على التاريخ التركي قبل دخول الأتراك في الإسلام، فتراهم يمجدون آتيلا. آتيلا هذا أحد قادة البرادرة، كان قائدا لشعب الهن، والهن هؤلاء هم من أسلاف المغول. ويركزون أيضا على تاريخ جنغيز خان المغولي، ويركزون على تاريخ تيمور لنك. وإذا تذكرون ذكرت لكم قبل ذلك أن تيمور لنك هو مؤسس الإمبراطورية الطورانية أو الإمبراطورية المغولية التيمورية. وهؤلاء كانوا يبررون كل الأعمال الإجرامية التي قام بها تيمور لنك، وأيضا يقولون أنه لم يرتكب الكثير مما ينسب إليه من مجال. هؤلاء أيضا دعوا إلى عدم الأخذ من اللغة الفارسية واللغة العربية، وأنا سبق قلت لكم أن اللغة التركية اللغة العثمانية في ذلك الوقت مستمدة من اللغة الفارسية واللغة العربية، ودعوا بوضوح وبصراحة إلى إلغاء تدريس اللغة العربية واللغة الفارسية من المدارس، وأن يبسطوا اللغة التركية. أيضا هناك شاعر تركي من أصل كردي كان يعمل مدرسا، وهذا تأثر كثيرا بأفكار ناظر المدرسة التي يعمل بها، وناظر المدرسة هذا يهودي متعصب متطرف. هذا الشاعر التركي اسمه ضياء كوكل، كانت له قصائد تدعو وتحث على القومية التركية، وهذا الرجل انتخب بعد ذلك عضوا في جماعة الاتحاد الترقي. هذه القصائد كانت من الروافد الهامة في تغذية مفهوم القومية التركية عند الأتراك في ذلك الوقت. كانوا يهاجمون اللغة العربية، وكما قلنا كانوا يدعون إلى إعادة كتابة التاريخ التركي، ويعتمدون على التاريخ التركي قبل أن تدخل ويدخل الأتراك إلى الإسلام. وأنتم تعرفون أيها الأخوة الأتراك ما ظهر شأنهم إلا بعد أن دخلوا في الإسلام. نشاهد مثلا الدولة السلجوقية الكبيرة وتاريخها العاطل، ونشاهد أيضا تاريخ الدولة العثمانية هذه التي بلغت في مساحتها كما تعلمون 20 مليون كيلومتر مربع، وحكمت لمدة 6 قرون وربع. أشك أنها دولة هائلة، دولة كبيرة، كانت تسيطر على الكثير من الولايات في 3 قارات. معظم الدول التي كانت خاضعة لحلف وارسو وغيرها من دول أوروبا كانت خاضعة للدولة العثمانية، الدولة العثمانية الإسلامية هذه وليست العثمانية الكافرة الجاهلية. لما كانوا أتراك قبل دخولهم في الإسلام قبيلة صغيرة، قبيلة قاي، هذه قبيلة صغيرة ما تزيد عن 4000 نسمة، نساء وأطفال ورجال. ثم بعد ذلك لما دخلوا في الإسلام أصبحوا إمبراطورية هائلة تدافع عن الإسلام. أول ما نشأت هذه الفكرة، فكرة القومية، ظهرت بين المغول في روسيا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى التركستان، انتشرت بين التركمان هناك الأتراك في التركستان، ثم بعد ذلك وصلت إلى إسلامبول، وقامت جمعية الجون تورك أو تركيا الفتاة بتشجيع مثل هذه النزعات التي تدعو إلى القومية التركية. لما تولى الاتحاديون شؤون البلاد، وذلك كما تعرفون في السنة 8 بعد 900 و1000 للميلاد، أقول لما سيطروا على الأوضاع في الدولة العثمانية ظهرت الدعوة إلى المركزية واللامركزية. المركزية هذه هي ضرورة سيطرة الدولة العثمانية على جميع الولايات العثمانية، وتبنى حزب المركزية جماعة الاتحاد الترقي. ثم ظهر حزب الحرية والائتلاف، هذا الحزب هو حزب معارض لأفكار الاتحاديين، وهو دعا إلى اللامركزية. واللامركزية هي أخذ وحصول الولايات الغير تركية على الاستقلال الذاتي ولكن تبقى تابعة في سياستها الخارجية للدولة العثمانية. إذن حزب اللامركزية هذا انضم له معظم القوميات الغير تركية في الدولة العثمانية. ثم كانت هناك الرابطة، الدعوة للجامعة الإسلامية. الدعوة للجامعة الإسلامية هذه تبناها السلطان عبد الحميد الثاني، كان يدعو إلى التفاف الشعوب العثمانية المسلمة حول راية الإسلام. يعتقد السلطان عبد الحميد الثاني أن الشعوب الإسلامية هذه لكي تواجه أطماع الدول الغربية عليها أن تلتف حول الراية الإسلامية. ظهرت دعوة مناهضة لفكرة الجامعة الإسلامية، وهي ضرورة الالتفاف حول الرابطة القومية التركية الطورانية. هذه دعا لها قادة الاتحاد الترقي. نحن قلنا بعد أن سيطروا على الأوضاع كانت شؤون الدولة في ذلك الوقت بيد الثالوث طلعت باشا وأنور باشا وجمال باشا. أنور باشا طبعا كان من دعاة الرابطة الإسلامية أو الجامعة الإسلامية، لأنه كان نسيبا للسلطان عبد الحميد الثاني. طلعت باشا التزم بفكرة قومية تركيا أو بالطورانية، وأيضا جمال باشا أخذ هذا المفهوم، مفهوم الرابطة العثمانية الذي يخالف رابطة الجامعة الإسلامية. الشعارات التي تبناها الاتحاديون كما قلنا كانت تدعو إلى الحرية والإخاء والمساواة بين شعوب الدولة العثمانية، لكن هذه الشعارات لم تطبق أبدا، وما كانوا بالأساس مؤمنين بها، لأنهم في الأساس يدعون إلى العنصرية التركية، إلى القومية التركية، إلى الطورانية. ولذلك كل الطوائف الموجودة والأجناس الموجودة في الدولة العثمانية وقفت ضد سياسة الاتحاديين الذين كانوا يهيمنون على الأوضاع في الدولة العثمانية. أيضا لما آل الأمر للاتحاديين في الدولة العثمانية قاموا بطرد المستشارين الذين عينهم السلطان عبد الحميد، وقلنا معظمهم من العرب. فكل هذه الأمور إضافة إلى يعني إلغاء اللغة العربية من المدارس والأمور هذه، كل هذه المسائل جعلت التعاطف مع هذه الفئة يعني منعدمة من قبل القوميات الأخرى وخاصة العرب. أيضا الاتحاديون كما قلنا لما تولوا الأمور تعرضوا لنكسات كبيرة في الجانب السياسي والعسكري، فقدوا الكثير من الولايات، تعرضوا للكثير من الهزائم. هذه المسألة جعلتهم يتبنون بقوة الأفكار الطورانية، وأخذوا يدعون إليها، وأخذوا يشجعون الكتابات التي تدعو إلى ذلك، وأيضا القصائد التي يلقيها الشاعر القومي التركي ضياء كوكلب. طبعا هذا كان أيضا من قادة الشبيبة العثمانية، هذه الشبيبة العثمانية منظمة سرية كانت تحاكي الجمعيات السرية الإيطالية التي تسمى بجمعيات الفحامين. ومنظمة الشبيبة العثمانية هذه تشكلت في السنة 65 بعد 800 الميلاد، وكان الهدف أو أهداف منظمة الشبيبة العثمانية أن يعني تقود الدولة العثمانية إلى نظام حكم علماني لا إسلام. نعم، هذه الأفكار أيضا أيها الأخوة كانت سوف تقود الدولة العثمانية إلى التقوقع على نفسها في الأناضول، ويعتبرون الدولة العثمانية مقتصرة فقط على الأتراك، وهذا جعل بقية القوميات الأخرى تطالب بالاستقلال الذاتي عن الدولة. وبذلك يعني أيضا كما يقولون أوجدوا لأنفسهم مشكلة كبيرة أثرت سلبا على وحدة الدولة العثمانية في وقت كانت الدولة العثمانية تمر في أوقات عصر. هذا الخبيث ضياء كوكلب ماذا يقول؟ ضياء كوكلب كان يدعو بدعوة منظمة الشبيبة العثمانية. هذه الدعوة تتلخص في تحرير كافة الأتراك باعتبار أن الشعوب الإسلامية في الأناضول وآسيا الوسطى يشكلان أمة واحدة من أصل تركي. ضياء كوكلب هذا أيها الأخوة يقول وطن الأتراك ليس تركيا ولا تركستان، بل هو قطر كبير لا يموت، أنه طوران. نتيجة لهذه السياسة القومية العنصرية التركية التي تبناها الاتحاديون، ظهرت هناك ردات فعل عنيفة في الوطن العربي، وظهرت إلى الجلاء المنظمات والجمعيات التي تدعو صراحة وبقوة إلى القومية العربية في الولايات العربية. وكان يعني بداية ظهور ذلك في السنة 9 بعد 900 للميلاد. نحن تكلمنا قبل ذلك عن الجمعيات التي ظهرت في النصف الثاني من القرن 19 الميلادي في بلاد الشام، وقلنا أن النصارى العرب في بلاد الشام كانوا وراء إنشاء مثل هذه الجمعيات التي تدعو إلى انفصال العرب عن الدولة العثمانية. وقلنا أن الدول الغربية التي كان لها وجود قوي في بلاد الشام كانت تؤيد النصارى العرب على إنشاء مثل هذه الجمعيات. في الأيام الأولى أو السنوات الأولى من القرن 20 الميلادي هذا أيضا كان لنصارى بلاد الشام، نصارى العرب بالذات، المبادرة في إنشاء مثل هذه الجماعات والجمعيات والروابط التي تدعو إلى القومية العربية. وكانوا يقولون إن للعرب تاريخ عريق قبل ظهور الإسلام، وأن النصارى العرب ساهموا في بناء هذا التاريخ العريق قبل أن يظهر الإسلام، وأخذوا يشكلون الجمعيات السرية. فقام نجيب عزوري وهو نصراني في السنة 24 بعد 300 للهجرة، في السنة 6 بعد 900 للميلاد، بنشر كتابه يقظة الأمة. وأيضا ألف عبد الرحمن الكواكبي كتاب أم القرى. في كتابه هذه في كتابه هذا أم القرى دعا الكواكبي إلى قيام خلافة عربية يكون أو تكون عاصمة الخلافة هي مكة المكرمة. وكواكبي أيضا دعا إلى أن تنفصل وتستقل الولايات العربية عن الدولة العثمانية. لا شك أن مثل هذه الدعاوى التي ظهرت أدت إلى توتر شديد في العلاقة بين العرب وبين الأتراك. قبل ذلك كان العرب والأتراك تضمهم أيها الأخوة الرابطة الإسلامية، كانوا يعيشون تحت راية الإسلام التي تجمع ما تفرق. لكن الآن ظهرت هذه الدعاوى التي تفرق ولا تجمع أبدا. رد الاتحاديون على هذه الجمعيات بأنهم أوقفوا نشاطها وأخذوا يطاردون الأعضاء المنتسبين لهذه الجمعيات، فقاموا بإيقاف نشاط جمعية الإخاء العربي العثماني، وأيضا نفذوا الفكرة التي كانوا يدعون إليها وهي إلغاء اللغة العربية من دوائر الدولة، واعتبروا اللغة التركية فقط هي اللغة الرسمية التي يجب أن تكون في الدوائر الرسمية في الدولة، وأوقفوا طبعا تدريس اللغة العربية أيضا في المدارس. ثم في أثناء الحرب البلقانية الأولى هذه التي جرت في السنة 12 بعد 900 للميلاد، دعا القوميون العرب إلى إنشاء حزب اللامركزية أو فرع لحزب اللامركزية في البلاد العربية، وبذلك كانوا على تنسيق دائم واتصال دائم مع أنصار حزب الحرية والائتلاف التركي. وقلنا هذا الحزب التركي كان يعارض الاتحاديين. رفيق العظم والشيخ عبد الحميد الزهراوي كان يرأسان حزب المركزية، شيخ رفيق العظم أو رئيس رفيق العظم هو الرئيس، والشيخ عبد الحميد الزهراوي كان نائبا للرئيس. وهؤلاء كان من تلاميذ عبد الرحمن الكواكبي الذي دعا إلى إلغاء الخلافة العثمانية وقيام خلافة عربية يكون مقرها في مكة. وأيضا الكواكبي كما قلنا دعا إلى انفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية. الإنجليز أيها الأخوة دائما وراء كل خطوة تهدف إلى ضرب الدولة العثمانية وإلى الإسلام، فنرى الإنجليز هنا أيضا يبادرون إلى احتضان مثل هذه الجمعيات ومثل هذه الأفكار. فتولى الإنجليز رعاية المنتسبين لحزب اللامركزية، وأيضا قام هؤلاء بعقد اتفاقية مع فرنسا. بموجب هذه الاتفاقية فرنسا تقوم بتزويدهم بعشرين ألف بندقية وذخائرها أيضا، ثم ترسل لهم أيضا بعض المدربين لكي يدربوهم على كيفية استخدام هذه البنادق. أيضا تأسست في ذلك الوقت الجمعية القحطانية برئاسة عبد الكريم الخليل وعزيز المصري، من اسمها طبعا هذه الجمعية جمعية تدعو إلى القومية العربية. هذه الجمعية كانت تسعى إلى توحيد الولايات العربية في مملكة واحدة، هذه المملكة الواحدة تكون أيضا من ضمن الإمبراطورية العثمانية، يعني كاستقلال ذاتي للولايات العربية في ظل نطاق الدولة العثمانية. في السنة 11 بعد 900 والألف الميلاد أيضا في باريس تأسست الجمعية العربية الفتاة ردا على جمعية تركيا الفتاة، قام بتأسيسها بعض الطلاب العرب الذين يدرسون هناك. لا شك أن المؤسسين لهذه الجمعية كانوا متأثرين بالحضارة الغربية، وقلنا في ذلك الوقت كان المد القومي ينتشر في الدول الأوروبية. إذن كان التأسيس في باريس، ثم بعد ذلك نقلوا مقر الجمعية العربية الفتاة إلى بيروت، ومن بيروت نقل هذا المقر إلى دمشق. في السنة 13 بعد 900 والألف الميلاد أيضا قام بعض العرب في بيروت بتشكيل لجنة الإصلاح. لجنة الإصلاح هذه صدرت عنها بعض الاقتراحات، يقولون الهدف من إعلانها هو إصلاح الأوضاع في الولايات العثمانية العربية، وطالبوا بأن تكون اللغة العربية لغة معتمدة في البرلمان التركي، وكذلك طالبوا بأن تكون الخدمة التي يؤديها المجندون الإلزاميون هذه يجب أن تكون في البلاد العربية. ولا شك أن لهذه اللجنة أعضاء هذه اللجنة أصبح لهم بعد ذلك تواجد كبير في الشام في سوريا وفي العراق، ولذلك بادر الاتحاديون بإيقاف وحل نشاط بإيقاف نشاط هذه الجمعية وحلها، كما أنهم أغلقوا أيضا مراكز هذه اللجنة أو لجنة الإصلاح. لجنة الإصلاح هذه أيضا تعاونت مع جمعية النهضة اللبنانية في المهجر، وكان هناك تنسيق بين لجنة الإصلاح وجمعية النهضة اللبنانية في المهجر، وأيضا من ضمن التنسيق بينهما أنهما أخذا يراسلان قنصليات الفرنسية، وتقدم أيضا يعني كلا الجمعيتين أو لجنتين تقدمتا برسالة مشتركة في السنة 13 بعد 900 والألف الميلاد، وجهوها إلى الحكومة الفرنسية يطلبان من فرنسا أن تبادر باحتلال سوريا ولبنان. العراقيون في هذه اللجنة لجنة الإصلاح طلبوا من إنجلترا أو من بريطانيا العظمى في ذلك الوقت أن تفرض الحماية على العراق أيضا. إن انظر يستبدلون الدولة العثمانية المسلمة بقوات أوروبية كان هدفها الاستعمار وهدفها دائما عداء الإسلام. الاتحاديون كما قلنا بادروا بإيقاف نشاط هذه الجمعيات وحلها ومطاردة أعضائها، لذلك عادت الجمعية العربية الفتاة مرة أخرى ونقلت مقرها من دمشق إلى باريس، ثم في باريس في السنة 1400 في الميلاد عقد هناك مؤتمر مقصور على العرب، تولت رعاية هذا المؤتمر فرنسا، وهيأت لهم كل السبل والظروف لإنجاح هذا المؤتمر. المؤتمر هذا حضره وفود من الولايات العربية وأيضا من العرب المتواجدين في المهجر. المؤتمر هذا خرج بعدة توصيات وقرارات تدعو أولا إلى مساهمة العرب في الحكومة العثمانية، وأيضا إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية، وأيضا دعوا إلى التعاطف مع مطالب الأقلية الأرمنية. وركزوا هنا أيضا الذين يعني بما أن الآن المؤتمرون في باريس في هذا المؤتمر العربي معهم عرب من المهجر، وعرب المهجر كما تعرفون في ذلك الوقت معظمهم إن لم يكن كلهم من النصارى، بل حتى أن الذين حضروا هذا المؤتمر العربي كان نصفهم من المسلمين ونصفهم من النصارى العرب، أكدوا في هذا المؤتمر الذي عقد انظروا قبل تقريبا 80 سنة في باريس، أكدوا على أن هذه الحركة التي تدعو إلى القومية حركة لا دينية. والشيخ عبد الحميد الزهراوي قال في ذلك المؤتمر أن الرابطة الدينية عجزت دائما عن إيجاد السبيل إلى الوحدة السياسية. أن الرابطة الدينية عجزت دائما عن إيجاد السبيل أو عن أن تكون السبيل إلى الوحدة السياسية بين الشعوب. هذه الدعوة التي قالها الشيخ عبد الحميد الزهراوي أيضا يقولها الكثير من من يسمون أنفسهم بالدعاة في هذا الوقت، ولكن بطريقة مستترة الآن، وأنا أعتقد أنهم سوف يجاهرون بها قريبا، وذلك حسب الحقيقة تبدل وتغير مصالح. لا شك أنهم انفتنوا في الدنيا، وأنا أقول البعض وهم قلة إن شاء الله. الاتحاديون لما تابعوا أعمال هذا المؤتمر وعرفوا ما يحدث هناك في باريس أرسلوا مدحت شكري أمين سر جمعية الاتحاد والترقي إلى باريس لكي يتفاوض مع العرب الذين يجتمعون هناك في باريس. وبالفعل مباحثات بين أمين سر الاتحاد والترقي والعرب في هذا المؤتمر أسفرت عن اتفاقية وقعها عبد الكريم الخليل عن الطرف العربي، ووقعها طلعت باشا وزير الداخلية عن حكومة الاتحاد والترقي. في هذه الاتفاقية تعهد الاتحاديون بتلبية معظم الطلبات والمطالب التي تقدم بها العرب. من هذه المطالب أن يخدم المجندون العرب في الولايات العربية، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الولايات العثمانية العربية، وأيضا أن يعين في الوزارة العثمانية في الحكومة العثمانية 3 من وزراء العرب، وكذلك يعين 5 من الولاة يجب أن يكونوا من العرب، ويعين 10 أيضا من المتصرفين من العرب في المتصرفيات التابعة للولايات العثمانية، ويجب أيضا أن يكون عن كل ولاية عربية يجب أن يكون هناك يعني 2 من النواب عن كل ولاية. لكن طبعا كل هذه الوعود التي أطلقها وتكفل أو تعهد الاتحاديون بتحقيقها لم ينفذوا أبدا منها أي وعد، وذلك لأنهم ما كانوا بالأساس مقتنعين إلا بالقومية التركية الطورانية العنصرية. بعد أن قام الاتحاديون بحل الجمعية العربية الفتاة، ظهرت جمعية تسمى جمعية العهد. هذه الجمعية طبعا سرية، شأنها شأن الجمعيات التي سبقتها، ومعظم مؤسسيها كانوا ضباط من العراق. هذه الأمور أيها الأخوة تطورت، الخلاف بين العرب والأتراك تطور وأصبح يعني صراعا ظاهرا. كان في إسلامبول في ذلك الوقت في عهد السلطان عبد الحميد الأمير حسين بن علي مقيم في إسلامبول، ما كان يسمح له أبدا الشريف حسين بأن يذهب إلى مكة، ما كان يسمح له السلطان عبد الحميد الثاني الشريف أن يذهب إلى مكة. لكن بعد ذلك بعد أن سيطر الاتحاديون على الأوضاع في الدولة العثمانية قاموا بتعيينه شريفا على مكة رغم تحذير السلطان عبد الحميد لهم، لأنه كان يعرف شخصية الشريف حسين ويعرف مطامح الشريف حسين، لذلك حذر الاتحاديين من مطامع الشريف حسين وقال عليكم أن تتحملوا تبعة ما سوف ينتج من تصرفات يقوم بها هذا الرجل. وبالفعل صدق ما كان يتوقعه السلطان عبد الحميد الثاني، أن الشريف حسين بعد أن تبوأ عرش الشرافة أو مركز الشرافة في الحجاز أخذ يتعاون مع البريطانيين مع الإنجليز، وفي بداية الحرب العالمية الأولى قام بإرسال ابنه الثاني الأمير عبد الله إلى القاهرة في السنة 14 بعد 900 للميلاد، وهناك التقى باللورد كيتشنر الحاكم العام في مصر والمسؤول عن السياسة البريطانية في الشرق الأوسط، ولكن هذه كانت أشبه بزيارة تعارف وتفاهم، ما خرجوا بأي نتيجة، لم يخرج الطرف الإنجليزي ولا الطرف الحجازي بأي نتيجة من هذا اللقاء، المسألة لا تزال في بداياتها. ثم بعد أن دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا ضد الحلفاء، قام الإنجليز وكرد على ذلك، هم طبعا بعد احتلال مصر في السنة 82 بعد 800 للميلاد كانوا يسيطرون على الأوضاع في مصر مع تبعية الدولة العثمانية، مع تبعية مصر إلى الدولة العثمانية تبعية اسمية، هنا يقومون بإعلان مصر أنها ولاية تحت الحماية البريطانية، وخلعوا الخديوي عباس الثاني من منصبه، ونصبوا عم الخديوي وهو رجل كبير في السن اسمه حسين كامل، ولقبوه بالسلطان حسين، وهذا يعني مثل الضربة إلى السلطان العثماني خليفة المسلمين في إسطنبول. أيضا الإنجليز قاموا بتشجيع الشريف حسين على الانفصال بدولة عربية بمملكة عربية كبيرة يكون هو ملكها، وطبعا كما قلنا اختمرت هذه الفكرة في رأس الشريف حسين، وقامت هناك حركات كثيرة تدعو للانفصال عن الدولة العثمانية. بعد ذلك نتيجة لتطور هذه الأوضاع، في وقت كانت الدولة تخوض حرب عسيرة رهيبة هي الحرب العالمية الأولى، عينت الدولة العثمانية جمال باشا، أحمد جمال باشا، وهو من ضمن الثالوث المسيطر على الأوضاع في الدولة العثمانية، عينته قائدا عاما للقوات العثمانية في سوريا، وهذا لما وصل هناك قام رجال مخابراته بتزويده بالكثير من التقارير التي تثبت التعاون التام بين القوميين العرب وبين القوات البريطانية التي تحارب الدولة العثمانية، ولذلك أعلن الأحكام العرفية وشكلت محاكم عسكرية عرفية، وهذه المحاكم أصدرت أحكام بالإعدام ضد الكثير من القوميين العرب. ففي السنة 15 بعد 900 للميلاد تم إعدام 11 شخصا، ثم بعد ذلك بخمسة أشهر أعدموا 21 شخصا من القوميين العرب، لذلك أطلق لقب السفاح على أحمد جمال باشا، وأصبح اسمه أو لقبه هو جمال باشا السفاح. أيضا في السنة 16 بعد 900 للميلاد في صيف السنة 34 بعد 300 الهجرة أخذ الشريف حسين يعني يتقرب أكثر إلى الإنجليز، وبالفعل أرسل الإنجليز أحد الكبار سياسيهم وهو رونالد ستورس، ورافقه كابتن لورنس نقيب لورنس وهو ضابط مخابرات، أرسلوهم إلى جدة في وفد هناك لدراسة مدى إمكانية التعاون مع الشريف حسين. لورنس هذا أيها الأخوة كانت له شخصية يعني أعجب بها الكثير من العرب البسطاء هناك، وأعجب به الشريف حسين ووثق به ثقة كاملة، وأيضا أعجب به رجال القبائل البدو الموالين للشريف حسين، وتعرفون الدور الذي لعبته قبيلة الحويطات بقيادة زعيمها عودة أبو تايه لا تكاد يعني تفتح كتاب من الكتب التي تتكلم عن تلك الحقبة كتاب إنجليزي إلا وتجد صورة عودة أبو تايه والدور الذي لعبه في نصرة القوات البريطانية أو مؤازرة لورنس الذي كان ينفذ المخططات البريطانية في فصل الولايات العربية أو في قيام الولايات العربية بثورة ضد الدولة العثمانية التي تدخل في حرب شرسة مع الحلفاء وبالذات مع الإنجليز. لا شك أيها الإخوة أن أيضا الكثير من رجال المخابرات البريطانيين لعبوا نفس هذا الدور. نشاهد مثلا المقدم ديكسون الدور الذي لعبه في العراق في جنوب العراق وأيضا في الكثير من الأماكن التي زارها، وكذلك جلوب باشا بعد ذلك الذي أصبح جلوب باشا، هذا أيضا كان يعني مهندس في القوات البريطانية في العراق ولعب دورا كبيرا أيضا في ضرب الدولة العثمانية، وأيضا كان هناك سانت هاري جون فيلبي، والكثير منهم كانوا الحقيقة مخلصين في خدمة بلادهم بريطانيا العظمى كما يسمونها في ذلك الوقت. أيضا أيها الأخوة تمكنت سيطرة لورنس على الكثير من الشخصيات العربية في ذلك الوقت، وأصبحت علاقته مباشرة مع الأمير فيصل بن شريف حسين، وتأكد للجميع أن هدف الشريف وأبناء الشريف هو قيام المملكة أو الدولة العربية الكبرى، وهذه الدولة إن قامت فإن الشريف حسين هو الذي سوف يكون ملك العرب. لتحقيق هذه الفكرة قال لهم لورنس لابد أن تعلن الثورة على الدولة العثمانية، وبالفعل تمكن الشريف حسين بمساعدة لورنس وبما معه من القبائل البدوية الكثيرة هناك قبائل الحجاز الموالية للشريف حسين، تمكنوا من فتح جبهة خطيرة جدا ضد الدولة العثمانية وألحقوا أضرار بالغة كبيرة بالدولة العثمانية التي كانت تترنح في ذلك الوقت. ولورنس هذا الخبيث يقول علينا أن ندفع بالغرب لانتزاع حقوقه من تركيا بطريقة العنف، يعني يجب على الغرب أن ينتزع حقوقه من تركيا عن طريق العنف، وبهذا نقضي على خطر الإسلام وندفع به، يعني أقصد بذلك الإسلام، ندفع بالإسلام لإعلان الحرب على نفسه وبذلك نمزقه من القلب إذ ينهض في مثل هذا الصراع خليفة في تركيا وخليفة في العالم العربي، ويخوض الخليفتان حربا دينية وبذلك يقضى على خطر الخلافة الإسلامية بصورة نهائية. هذا هو هدف الغرب وهذا هو هدف إنجلترا منذ ذلك الوقت، القضاء على الخلافة الإسلامية. لورنس هذا كما تعلمون هلك بعد ذلك في حادث دراجة بخارية في بريطانيا في السنة 35 بعد 900 و1000 للميلاد، ويقال بأن المخابرات البريطانية دبرت له هذا الحادث لأنه بدأ ينشر في مذكراته بعض الأمور التي ما كانوا يسمحون أبدا بنشرها. إذن هذه باختصار أيها الأخوة نبذة عن الداء الجديد والخطير الذي ظهر في جسم هذه الدولة الإسلامية الكبيرة التي كانت تعتمد في أساسها على الإسلام. الآن ظهرت دعاوى القوميات المختلفة، وهذه كما نشاهد أدت إلى تقويض أركان الدولة العثمانية. الدولة العثمانية أيضا بعد أن خضعت للاتحاديين قلنا أنها تعرضت لنكسات في الجانب السياسي والعسكري، إذ أن إمبراطورية النمسا والمجر قامت بضم البوسنة والهرسك في السنة 9 بعد 900 و1000 الميلاد، وأيضا أعلنت إمارة الجبل الأسود في السنة 12 بعد 900 و1000 الميلاد الحرب على الدولة العثمانية، ودخل الأعضاء في التحالف البلقاني إلى جانب الجبل الأسود. التحالف البلقاني يضم صربيا وبلغاريا واليونان والجبل الأسود، فالدول هذه الأعضاء في التحالف البلقاني دخلت في حرب ضد الدولة العثمانية، هذه الحرب التي نشبت في السنة 12 بعد 900 و1000 للميلاد هي حرب البلقان الأولى. هذه الجيوش الضعيفة المتحالفة البسيطة تمكنت من تحقيق نصر كبير على جيوش الدولة العثمانية المتهاوية الضعيفة في ذلك الوقت، واستخدمت الطائرات لأول مرة في قصف مدينة أدرنة، وأدرنة كما قلنا من العواصم القديمة للدولة العثمانية. وخسرت الدولة العثمانية هذه الحرب وفقدت الكثير من أراضيها في القارة الأوروبية. ونتيجة لهذه الهزيمة للدولة العثمانية في حرب البلقان الأولى، تمت الموافقة من حيث المبدأ على إعطاء ألبانيا الاستقلال عن الدولة العثمانية، وأيضا اقتسمت باقي دول التحالف البلقاني الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بعد انتصارهم في هذه الحرب البلقانية الأولى. أيضا نشبت هناك بعد ذلك بسنتين في السنة 14 بعد 900 الميلاد حرب البلقان الثانية. سبب هذه الحرب أنه أيضا حدث خلاف بين الدول الأعضاء في التحالف البلقاني، إذ أن اليونان وصربيا وانضمت هنا رومانيا أيضا إلى اليونان وصربيا، حدث بينهما نزاع من جهة وبين بلغاريا. النزاع هذا الذي حدث بين هذه الثلاث دول ضد بلغاريا كان سببه هو من يسيطر أو من يستولي على إقليم مقدونيا، وكان إقليم مقدونيا ولا يزال أحد بؤر الصراع إلى أيامنا هذه، أحد بؤر الصراع بين اليونان وبين بلغاريا وصربيا. إذن سبب حرب البلقان الثانية هي السيادة على إقليم مقدونيا، وهنا تدخل الدولة العثمانية في حرب ضد بلغاريا، وتمكنت الدولة العثمانية هنا من الانتصار على بلغاريا، واستعادت الدولة العثمانية جزء من تراقيا الشرقية. هذا الجزء يتضمن مدينة أدرنة أو أدريانوبل العثمانية القديمة. لكن على كل حال نقول دخول الدولة في حربي البلقان الأولى والثانية كانت له نتائج سيئة جدا على الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية فقدت قرابة 83% من ولاياتها وأراضيها وممتلكاتها في أوروبا. أيضا أيها الأخوة، أريد أن أكلمكم قبل أن أتجه إلى الفصول الأخيرة من هذا التاريخ، أريد أن أحدثكم عن الحرب العالمية الأولى. الدولة العثمانية أيها الأخوة الأحبة، دخلت في الحرب العالمية الأولى لما كانت أمور هذه الدولة بيد الاتحاديين. هذه الحرب نشبت عندما قام رجل صربي باغتيال ولي عهد النمسا الأرشيدوق فرانز فيرديناند. كان هذا الأرشيدوق فرانز فيرديناند ولي عهد النمسا يزور سراييفو في البوسنة والهرسك، فقام هذا الصربي باغتياله في 28 من الشهر السادس من السنة 14 بعد 900 للميلاد. كان ذلك يوافق 4 شعبان من السنة 32 بعد 300 للهجرة. هنا طبعا في هذه الحرب كانت ألمانيا والنمسا في طرف، وقفتا ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا، وهنا انضمت الحكومة الاتحادية، حكومة الاتحاديين التي تحكم الدولة العثمانية، دخلت هذه الحرب وهي في وضع لا يؤهلها أبدا لدخول مثل هذه الحرب الجبارة والمدمرة. نحن شاهدنا ما حدث للعثمانيين في حرب البلقان الأولى، فكيف يعني يجرؤون الآن بالتورط في مثل هذه الحرب؟ نعم، أقول يعني زج الاتحاديون بالدولة في هذه الحرب المدمرة، وحاول الحلفاء في البداية أن يبقوا الدولة العثمانية على الحياد، وذلك عن طريق إعطائها الكثير من الامتيازات والمكتسبات، وكذلك إعطائها القروض الميسرة. كانت الدولة كما تعرفون في أمس الحاجة لمثل هذه القروض، لأن الأوضاع الاقتصادية كانت متدهورة فيها. وأيضا طلبوا من الدولة العثمانية أن يسرحوا البعثة العسكرية الألمانية. كانت ألمانيا قد أرسلت طرادين عسكريين إلى الدولة العثمانية، وكان هذا الطرادين هذان الطرادان هما جوبن وبريسلو رابطا في مياه الدردنيل، وذلك لتقوية البحرية العثمانية، إذ أن في بداية الحرب كانت القوات والأسطول البريطاني استولى على دارعتين تركيتين. إذن لتعويض فقد الأسطول العثماني لهاتين الدارعتين، قامت ألمانيا بتزويد أو بإرسال الطراد جوبن والطراد بريسلو. فلذلك الدول هذه طلبت من الدولة العثمانية أن تسرح البعثة العسكرية الألمانية، وأيضا أن ترجع البحارة الألمان إلى ألمانيا. الاتحاديون رفضوا هذه المطالب الإنجليزية، وقاموا أيضا بإلغاء الامتيازات الأجنبية التي كانت قد عقدت طبقا لمعاهدات تجارية مع السلاطين المختلفين الذين تعاقبوا على الدولة العثمانية، فرفضوا تسريح البعثة الألمانية، وأيضا قاموا بإلغاء الاتفاقيات والامتيازات الأجنبية المنوحة بموجب اتفاقيات دون الرجوع للدول الأخرى التي كانت طرفا والتي كانت مستفيدة من هذه الامتيازات الأجنبية. لا شك أن الاتحاديون زجوا في الدولة العثمانية، زجوا الدولة العثمانية في هذه الحرب المدمرة، وكان السلطان محمد الخامس وولي العهد أيضا الصدر الأعظم وبقية الوزراء كانوا يعارضون دخول الحرب إلى جانب ألمانيا أو دخول أي حرب الحقيقة، لأن الدولة كما قلنا لم تكن مؤهلة لمثل هذه النكسات الكبيرة. النتيجة كما هو معلوم أيها الأخوة أن الدولة العثمانية تعرضت لهزيمة كبيرة في جميع الجبهات التي قاتلت بها، وانتهى الأمر بأن القوات الحليفة دخلت إلى إسطنبول عاصمة الخلافة، وأجبرت الدولة بل اضطرت الدولة إلى توقيع معاهدة الهدنة، هدنة مدرس، وقعت في 30 أكتوبر من السنة 18 بعد 900 و1000 للميلاد، وكان ذلك يوافق السنة 37 بعد 300 و1000 للهجرة. أريد أن أتوقف أيها الأخوة في هذه الليلة عند هذا الحد، وإن شاء الله سوف تكون بإذن الله الحلقة القادمة هي الحلقة الأخيرة، وسوف يعقب الحلقة القادمة بإذن الله جلسة من الأسئلة المفتوحة في كل ما أخذناه وكل ما سمعناه منذ الحلقة الأولى. وأرجو أيها الأخوة أن نلتزم بالنظام نظام هذه الجلسات، وهو أن تكون الأسئلة يعني مقتصرة فقط على التاريخ السياسي للدولة العثمانية، وإن كان هناك أسئلة أخرى ممكن إجابة عليها لكن ليس في هذه الجلسات. أشكركم كثيرا أيها الأخوة على حسن النصات والاستماع وعلى تعاونكم معنا، وأجزاكم الله كل خير، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة الحلقة الأخيرة. أجزاكم الله خير. الحلقة 16 والأخيرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخواني أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في الحلقة 16 والأخيرة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. لعلكم تذكرون في المرة الماضية أننا توقفنا عند دخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى والكارثة التي حلت بالدولة نتيجة دخولها في هذه الحرب المدمرة واضطرارها إلى توقيع هدنة مدرس في 30 أكتوبر من السنة 18 بعد 900 و1000 للميلاد. ومدرس هو ميناء في جزيرة ليمنوس. هذه المعاهدة وقعت بين دولة العثمانية كطرف وبين بريطانيا نيابة عن الدول الحليفة. وقعت هذه المعاهدة على ظهر السفينة الإنجليزية أغاممنون. أغاممنون هذا أحد الشخصيات الإغريقية الأسطورية. بموجب هذه الهدنة سيطر الحلفاء على المضائق الاستراتيجية مثل مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل، وعلى البحر الأسود، وكذلك احتلوا المواقع الاستراتيجية والموانئ الاستراتيجية العثمانية التي تطل على هذه المضائق. ثم في الثاني من أو في الثامن من ديسمبر من نفس السنة استولى الإنجليز والحلفاء على إسطنبول كما قلنا، وفرضوا السيطرة الكاملة على مدينة محمد الفاتح، على عاصمة الخلافة، على دار الإسلام إسطنبول. بعد ذلك في الثامن من فبراير في شتاء السنة 19 بعد 900 الميلاد دخل الجنرال الفرنسي ديسبري وهو يمتطي جوادا أبيضا أهداه له اليونانيون النصارى من مواطني الدولة العثمانية، بل من سكان إسطنبول دار الإسلام، وهم يقولون إننا يعني نهديك هذا الجواد الأبيض حتى تدخله مثلما دخل محمد الفاتح إلى القسطنطينية وهو يرتدي أو وهو يمتطي هذا الجواد الأبيض أيضا. وكان دخول محمد الفاتح كما تعرفون إلى القسطنطينية وتحويلها إلى إسطنبول في السنة 53 بعد 400 الميلاد، وهذا كان يوافق السنة 57 بعد 800 للهجرة. أيضا بعد ذلك وقعت الدولة معاهدة سيفر في العاشر من أغسطس من السنة 20 بعد 900 للميلاد. سيفر هذه مدينة فرنسية. هذه المعاهدة كانت امتدادا لهيمنة الحلفاء على شؤون الدولة العثمانية التي كانت تحتضر في ذلك الوقت. في هذه المعاهدة جعل الحلفاء اليونان تساهم مع الدولة العثمانية في الإشراف على المضائق الاستراتيجية في الدولة العثمانية، لأن اليونان كانت قبل ذلك قد احتلت إزمير في 15 من مايو من السنة 19 بعد 900 للميلاد، وهذا الاحتلال الذي تم كان تحت حماية ثلاثة أساطيل قوية، هي الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي والأسطول الأمريكي. وكما تعرفون لما دخل اليونانيون إلى إزمير قاموا بقتل الكثير من الضباط العثمانيين ومن المواطنين العثمانيين، وبصقوا في وجه الضباط العثمانيين، وقاموا بنزع حجاب المسلمات العثمانيات هناك في إزمير. انظر، مرة واحدة فقط تمكنوا، انظروا ماذا يصنعون، وانظروا إلى ما يصنعه الصرب الآن لما تمكنوا، وانظروا إلى ما صنعه البلغار قبل ذلك. متى ما تمكنت لهم الفرصة فإنهم سوف يكونون مثل الوحوش المفترسة الكاسرة التي ما ترحم المسلمين أبدا. وهنا تسقط كل النظريات التي تتكلم عن الإرهاب وعن التطرف، يصبح هذا عندما يذبح المسلم يصبح حقا مشروعا، ولكن عندما يدافع المسلم عن نفسه فإنه يتهم بالأصولية ويتهم بالإرهاب ويتهم بالتطرف. لا ميزان عندهم هناك هؤلاء الغربيين أبدا. المصلحة هي الأساس والمصلحة هي المبدأ. بن غوريون كان من أكابر الإرهابيين في نظرهم، بيغن كان من أكابر الإرهابيين، بيغن هذا يمنح جائزة نوبل للسلام، وأيضا هذا إسحاق رابين كما تعرفون هذا من كبار الإرهابيين، هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي يمنح جائزة نوبل للسلام. أي سلام وأي نوبل هذا؟ نوبل هذا مخترع الديناميت الذي ساهم في تدمير البشرية، قالوا أنه وضع هذه الجائزة لكي يكفر عن ذنوبه. هذه الجائزة عندما تمنح لبيغن وعندما تمنح لرابين هذه جائزة ساقطة، لكن في نظرهم هي الجائزة الكبرى. على كل حال لا نريد أن ندخل في تفصيلات كثيرة، نقول لا شك يعني عندما وقعت معاهدة سيفر أشرك الحلفاء اليونان في الإشراف على المضائق الاستراتيجية مع الدولة العثمانية، وأيضا منحوا اليونان إقليم تراقيا الشرقية، وهذا أيها الأخوة ولد مرارة كبيرة في صفوف الشعب العثماني، غضب العثمانيون من هذا الإذلال المتعمد الذي كانت تمارسه معهم الدول الغربية. أيضا أريد أن أشير إلى أنه في أثناء الحرب العالمية الأولى في اليوم الثالث من الشهر السابع يوليو من السنة 18 بعد 900 الميلاد توفي السلطان محمد رشاد الدين محمد الخامس، وتولى عرش السلطنة أخوه السلطان محمد وحيد الدين أو محمد السادس، وكان في 53 من عمره. وبعد ذلك كما قلنا في عهد محمد السادس وقعت معاهدة مدروس في 30 أكتوبر من 18 بعد سنة ولاد الميلاد. وكان السلطان أيها الأخوة محمد السادس وكل رجال دولته يقيمون في إسطنبول، إسطنبول المحتلة من قبل القوات الإنجليزية وقوات الحليفة. في ظل هذه الظروف أيها الأخوة، لا شك أن السلطان هذا محمد السادس لا يستطيع أن يقوم بأي عمل إلا بعد أن يوافق الحلفاء المنتصرون على أي خطوة يريد أن يقوم بها السلطان أو تقوم بها الحكومة العثمانية. أيضا أيها الأخوة، في ظل هذا الاحتلال للعاصمة أجبرت الحكومة العثمانية، أجبر السلطان العثماني على التوقيع على معاهدة سيفر كما قلنا في 10 أغسطس من 20 بعد 900 الميلاد. وكما قلنا هذا ولد سخطا شعبيا كبيرا عارما، اعتبر هذا إذلال للدولة العثمانية، خاصة هذه سيفر التي يعني مكنت لليونانيين كثيرا، وهم كانوا يحتقرون اليونانيين. الشعب العثماني التركي يحتقر اليونانيين هؤلاء، لأن اليونانيين في نظر الأتراك كانوا لا شيء طيلة حياتهم، وهم يعني مسيطرين عليهم ويعني يعيشون من إنعامات العثمانيين في ظل الحكومة العثمانية، لكن ما كانوا في يوم من الأيام يجرؤون على أن يرفعوا رؤوسهم في وجه سادتهم العثمانيين. لكن الآن نشاهد أن هذه الدول تتعمد أن تذل الدولة العثمانية. وكان للويد جورج رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت كل الدور في محاولة إذلال الدولة العثمانية، لأنه كان يمقت الدولة العثمانية ويكون لها كراهية شديدة، وما يعني يخفي هذه الكراهية لكل من يجلس معه. طبعا بعد معاهدة مدروس التي تكلمنا عنها ظهرت هناك الشرارة أو البذرة الأولى للمعارضة والمقاومة الشعبية، وكان يعني نشوء هذه المعارضة في أزمير وفي تراقيا. هذه ظهرت المعارضة أو بدأت بوادرها تظهر في ديسمبر من 18 بعد 900 الميلاد. وكان نشاط المعارضين والمناهضين وأفراد المقاومة وجهوا أنشطتهم ضد اليونانيين، وهذه التنظيمات المقاومة والمعارضة سميت بداية بجمعيات الدفاع عن الحقوق. ثم في 3 مارس من 19 بعد 900 الميلاد تشكلت جمعية الدفاع عن حقوق شرقي الأناضول. هذه الجمعية تأسست في أرض روم، وفي أرض روم هذه نفسها عقد مؤتمر أرض روم في 23 من الشهر السابع من 19 بعد 900 الميلاد. وحضر هذا المؤتمر مندوبون عن الأقاليم في شرقي الأناضول، وانتخب مصطفى كمال رئيسا للمؤتمر. وهذا المؤتمر خرج بفكرة إنشاء الميثاق الوطني. الميثاق الوطني هذا أيها الأخوة كان هو ثمرة مؤتمر أرض روم. بعد ذلك هذه الجمعية سميت بجمعية الدفاع عن حقوق الأناضول والروملي. ثم في 4 من الشهر 9 من 19 بعد 900 الميلاد عقد مؤتمر سيواس، وسيواس هذه مدينة تركية تقع في شمال الأناضول. وأيضا حضر هذا المؤتمر مندوبون يمثلون جميع أنحاء الدولة التركية، وانتخب أيضا هنا مصطفى كمال رئيسا لهذا المؤتمر، مؤتمر سيواس. نتيجة لهذه الأمور ولهذه التطورات حدثت انتخابات، وتمت انتخابات للبرلمان التركي في ديسمبر من 19 بعد 900 الميلاد. وتمكن الكماليون وهم أتباع مصطفى كمال تمكنوا من تحقيق الأغلبية الساحقة في هذه الانتخابات، ثم بعد مضي أسبوعين على هذه الانتخابات أقر البرلمان مشروع الميثاق الوطني الذي يعني كان نتاجا لمؤتمر أرض روم كما قلنا قبل ذلك ومؤتمر سيوس. من أهم بنود هذا الميثاق هو الموافقة على التخلي عن الولايات الغير تركية مع التمسك الشديد بالأناضول كل الأناضول، وذلك لأنه الوطن الأصلي للأتراك العثمانيين، وكذلك يتمسكون بإقليم تراقيا الشرقية ويتمسكون بإسلامبول عاصمة للدولة العثمانية ومركزا للخلافة الإسلامية وللسلطنة العثمانية، وأن يكون بحر مرمرة تحت سيطرة الدولة العثمانية فقط، يعني تزال سلطة اليونان على الإشراف على هذه المضائق مع الدولة. أريد أن أذكركم أنه في السنة 74 بعد 700 و1000 للميلاد عقدت معاهدة كوتشك كينارجي أو قينارجي كما قلنا عنها في ذلك الوقت. هذه المعاهدة حدثت في 21 من شهر يوليو الشهر السابع من السنة 74 بعد 700 و1000 للميلاد، وهذه حدثت بعد الحرب الروسية العثمانية التي استمرت لمدة 6 سنوات وتعرضت الدولة العثمانية بها لهزائم ساحقة. بموجب هذه المعاهدة أصبح البحر الأسود الذي كان في ذلك الوقت تحت السيطرة العثمانية الكاملة أصبح الآن عثمانيا روسيا، بمعنى أن الأسطول الروسي أو السفن الروسية يحق لها أن تستخدم المضائق للخروج من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط، وأيضا يحق لروسيا طالما أن يعني لها الآن حق في البحر الأسود يحق لها أن تبني قواعد عسكرية برية وبحرية على سواحل البحر الأسود. في حرب القرن هذه التي قلنا بدأت شرارتها في السنة 53 بعد 800 و1000 الميلاد واستمرت إلى السنة 56 بعد 800 و1000 الميلاد، هذه الحرب كما تعرفون قامت بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية. في 30 من نوفمبر من السنة 53 بعد 800 و1000 قام الأسطول الروسي كما قلنا قبل ذلك بمباغتة الأسطول العثماني الذي كانت ترسو سفنه في ميناء سينوب العثماني، هذا الميناء على البحر الأسود، وفاجأ الأسطول الروسي السفن العثمانية ودمرها عن بكرة أبيها. أقول بعد ذلك في الرابع من يناير من السنة 54 بعد 800 و1000 الميلاد اشتركت بريطانيا وفرنسا في الحرب إلى جانب الدولة العثمانية للحفاظ على مصالحهما ضد روسيا، وبالفعل تمكنت الأساطيل والسفن البريطانية والفرنسية من الدخول إلى البحر الأسود عن طريق المضائق الاستراتيجية هذه. ثم في مارس من السنة 54 بعد 800 و1000 الميلاد نشبت الحرب رسميا بين روسيا من ناحية وبين الدولة العثمانية ومعها بريطانيا وفرنسا ومملكة سردينيا من ناحية أخرى. في 8 من سبتمبر من السنة 55 بعد 800 و1000 الميلاد تمكن الحلفاء من الاستيلاء على ميناء سباستوبول الروسي الاستراتيجي، هذا ميناء على البحر الأسود، وهذا طبعا أدى إلى إلحاق هزيمة كبيرة بروسيا. وطبقا لهذه الهزيمة عقدت معاهدة باريس في 30 من مارس من السنة 56 بعد 800 و1000 للميلاد. من أهم بنود هذه المعاهدة هو منع مرور أي سفينة حربية أجنبية في المضائق هذه العثمانية سواء في أوقات الحرب أو في أوقات السنة. ثم بعد ذلك تطور الأمر، الآن نأتي إلى الحرب العالمية الأولى وبالذات في السنة الثانية منها من السنة 15 بعد 900 و1000 الميلاد سمحت بريطانيا لروسيا أن تحتل إسلامبول وأن تحتل أيضا المضائق العثمانية الاستراتيجية، وذلك من أجل أن تعطي روسيا كسبا معنويا كانت روسيا في أمس الحاجة إليه، خاصة بعد تعرضها لهزائم ساحقة مع الألمان في الحرب العالمية الأولى. الألمان ألحقوا خسائر كبيرة في القوات الروسية. طبعا تعرفون أنتم أيها الأخوة مضيق الدردنيل هو أول مضيق تمر به السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط إذا أرادت أن تتجه إلى البحر الأسود. بعد أن تدخل في الدردنيل تعبر السفن هذه إلى بحر مرمرة، وثم من بحر مرمرة إلى مضيق البوسفور، والبوسفور هذا هو الذي يقود السفن إلى البحر الأسود. والقسطنطينية كما تعرفون أو إسلامبول بعد ذلك عاصمة الدولة تقع على مضيق البوسفور. الدولة العثمانية كما قلنا أيها الإخوة دخلت الحرب العالمية الأولى في اليوم الخامس من نوفمبر من السنة 15 بعد 900 ميلاد، يعني بعد فترة من بداية الحرب العالمية الأولى، ودخلت كما قلنا إلى جانب النمسا وألمانيا والمجر وبلغاريا ضد روسيا وبريطانيا وفرنسا. ودخلت كما قلنا إلى جانب النمسا وألمانيا والمجر وبلغاريا ضد روسيا وبريطانيا وفرنسا. في أبريل من السنة 15 بعد 900 الميلاد وصلت حملة برية بريطانية بقيادة الجنرال، هي حملة يعني هذه البريطانية كان يقودها الضابط البريطاني هاملتون، وصلت أقول في أبريل من تلك السنة، وأيضا معها قوات فرنسية بقيادة الجنرال غورو، جنرال غورو هذا الشهير الذي لما دخل بعد ذلك بعد ميسلون التي أعقبت الحرب العالمية الأولى معركة ميسلون، لما دخل إلى دمشق وذهب إلى قبر صلاح الدين وركله بقدمه، وكما تعرفون هذه الحادثة الشهيرة، وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. إذن هذه القوات قوات حلفاء البريطانية بقيادة هاملتون والفرنسية بقيادة الجنرال غورو وصلت في أبريل من السنة 15 بعد 900 الميلاد، ونزلت هذه القوات في شبه جزيرة غاليبولي. هذه القوات التي وصلت وهذه الحملة العسكرية تسمى حملة دردنيل أو حملة شبه جزيرة غاليبولي. ثم في 18 من ديسمبر من السنة 15 بعد 900 الميلاد، يعني بعد تقريبا 8 أشهر من وصول هذه القوات، انسحبت القوات البريطانية والفرنسية من مواقعها بصورة الحقيقة كانت مريبة وكانت تثير الغرابة. كيف تنسحب هذه القوات القوية المنتصرة؟ هنا طبعا يبرز اسم ضابط تركي مصطفى كمال، هذا الضابط الذي كان قائدا للكتيبة 19، كانت هذه الكتيبة ترابط في تاكيرداج على الساحل الأوروبي لبحر مرمرة. هذا مصطفى كمال سار بكتيبته إلى شبه جزيرة غاليبولي واستطاع أن يوقف ويصد قوات القائد البريطاني ستوبفورد، وتمكن من إجلاء هذه القوات عن مواقعها في خليج سولفا. ستوبفورد هذا أيها الأخوة تباطأ وتلكأ كثيرا في احتلال أحد التلال الاستراتيجية هناك اسمه تل أنافارتا، تلكأ في احتلاله هذا التل الاستراتيجي. لو تمكن ستوبفورد من احتلاله لأصبحت شبه جزيرة غاليبولي خاضعة لسيطرته. طبعا هذا الموقف العجيب والغريب ويعني الدور الذي لعبه مصطفى كمال في التصدي لهذه القوة الإنجليزية كان من ضمن العوامل التي أخرت كثيرا سقوط إسلامبول في أيدي الحلفاء. أنا أريد أن أتكلم أيها الأخوة عن شخصية مصطفى كمال. ولد مصطفى كمال في شتاء السنة الأولى والواحد 81 بعد 800 للميلاد، وكان ذلك يوافق السنة 99 بعد 1200 الهجرة. ولد في سلانيك لعائلة تركية فقيرة، وكان والده علي رضا موظف حكومي بسيط أراد أن يسميه أرطغرل، وهو اسم عثماني عريق، اسم تركي عريق. أما أمه زبيدة فكانت تريد أن تسميه بأحد أسماء مصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي بمصطفى. أمنية أبيه في ذلك الوقت أن يراه عندما يكبر موظفا في الحكومة، لكن زبيدة والدة مصطفى كمال كانت تريد أن ترى ابنها يعني يعمل في الوظائف الإسلامية مثل خطيب مسجد أو إمام أو قاضي، ولذلك أدخلوه في صغره إلى مدرسة إسلامية